الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس القراءة في كتاب توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ فيصل المبارك رحمه الله، ونحن في ليلة 12 من رمضان عام 36 و400 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد وقفنا على آيات المواريث في قوله جل وعلا في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. على بركة الله نبدأ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ورحمه الله ما قال ابن عباس في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين والأقربين، فنسخ الله بذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس مع الولد، وللزوج الشطر والربع، وللزوجة الربع والثمن. وقوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، يعني للبنتين ثمن فوق ثلثا، وللبنت الواحدة النصف. فعن جابر رضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أتاني ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا ينكحان إلا ولهما مال. قال: فقال: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. قال رحمه الله تعالى: الأبوان لهما في الإرث أحوال، أحدها أن يجتمعا مع الأولاد فيفرض لكل واحد منهما السدس، يعني يتساوى فيه الأب والأم في هذه الحالة. نعم. قال: فلم يكن للميت إلا بنت واحدة فرض لها النصف، وللأبوين لكل واحد منهما السدس، وأخذ الأب السدس الآخر بتعصيب. إذن هذه الصورة الثالثة، يفضل فيه الأب الأم، يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. قال رحمه الله تعالى: الحال الثاني أن ينفرد الأبوان بالميراث فيفرض للأم الثلث، ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب، فلو كان معهما زوج أو زوجة أخذ زوج نصفا والزوجة الربع، وأخذت الأم ثلث الباقي، ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب. هذه المسألة تسمى أحد المسائل العمرية، مسألتين عمريتين: أن يموت الميت ويترك زوجا وأم وأب، أو زوجة وأم وأب. قال: والحال الثالث هو اجتماعهما مع الإخوة سواء كانوا من الأبوين أو من الأب أو من الأم، فإنهم لا يرثون مع الأب شيئا، ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، ولا يحجبها الواحد عن الثلث. وقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، عن علي رضي الله عنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية: من بعد وصية يوصي بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. رواه ابن جرير وغيره. قال كثير، يعني هذا المقصود أن هذا من المقدم المؤخر، من المقدم المؤخر، مقدم ذكره مؤخر العمل به، هذا معنى المقدم المؤخر. ولهذا ينبغي التنبه لبعض الآيات التي هي مقدمة في الذكر مؤخرة في الحكم، وهذا فن من فنون إيش؟ تفسير القرآن، لا يتنبه له إلا القلة من العلماء. من بعد وصية يوصى بها أو دين، والحكمة في ذلك قال العلماء: إنما قدم الوصية لأن الجانب فيه أضعف، وأخر الدين لأن الجانب فيه الأقوى، صاحب الدين يجي يطالب ما في كلام. للأهمية، نعم، أو لعدم من يطالب به، يمكن الوصية للفقراء، من أي فقير يجي يطالب يقول أعطني حقي، ما يقدر. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن كثير: أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية، وذلك عند معاني النظر من فحوى الآية الكريمة. انتهى كلامه. وقوله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، قال ابن زيد: أيهم خير لكم في الدين والدنيا، والوالد والولد الذين يرثونكم لم يدخل عليكم غيرهم، فرض لهم المواريث، لم يأتي بآخرين يشركونهم في أموالهم. وقوله تعالى: فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما، قال ابن كثير: أي هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض، هو فرض من الله، حكم به وقضاه، إن الله كان عليما حكيما. قال رحمه الله تعالى: أولاد البنين وإن سافلوا حكم أولاد الصلب، سواء كان الولد واحدا أو جماعة، ذكرا أو أنثى، يحجبون الزوج من النصف إلى الربع، ويحجبون الزوجة من الربع إلى الثمن، وإذا كان للرجل أكثر من زوجة اشتركنا في الربع أو الثمن. قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. قال ابن عباس: الكلالة من لا ولد له ولا والد. وقال قتاده: قوله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، والكلالة الذي لا ولد له ولا والد ولا أبا ولا جد ولا ابن ولا ابنة، فهؤلاء الإخوة من الأم. وإن كان واحدا فله سدس، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، ذكرهم وذكرهم أنثاهم فيه سواء. وبإجماع المفسرين أن هذه الآية وله أخنا وأخت المقصود به الأخ والأخت لأم، بالإجماع باتفاق المفسر المقصود ولو أخنا وأخت يعني لأم. أما آية الصيف آخر آية النساء فالأخ والأخت هناك المقصود به الشقيق والأب، الشقيق ولأب. وهذا سبحان الله إيجاز ما يمكن أن يصل إليه أي قانون في الدنيا. كيف استطاع يعني لو كان القرآن كلام غير كلام الله لقلنا كيف يستطيع بشر أن يعطيك خلاصة تقسيم المواريث كلها؟ ما يمكن في صفحة واحدة. هذا دليل أن الكلام كلام الله عز وجل، كلام الله انتهى من توريث الأصول الفروع، توريث الحواشي، توريث الزوجين بطريقة عجيبة بديعة ماتعة لا يمكن أن يكون لها نظير في الدنيا. احنا كنا في الماجستير نسوي مقارنة بس في بين آيات المواريث وبين ما هو مكتوب في التوراة والإنجيل. التوراة والإنجيل كلام الله لكن غير متحدى به، لذلك ما في مقارنة بينهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. قال قتادة: إن الله تبارك وتعالى كره الضراء في الحياة عند الموت ونهى عنه وقدم فيه فلا تصبح مضارة في الحياة في حياة ولا موت. وقال ابن عباس: الضرار والحيف في الوصية من الكبائر. وقوله تعالى: وصية من الله والله عليم حليم، أي علم بالمضار وغيره حليم لا يعاجل بالعقوبة. قال ابن جرير: وما قوله وصية فإن نصبه من قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وسائر ما أوصى به في الأنثى في الاثنين. ثم قال: وصية من الله مصدرا من قوله يوصيكم انتهى. قال ابن عباس: قوله تلك حدود الله يعني طاعة الله، يعني المواريث التي سمى الله. وقال قتادة: تلك حدود الله التي حد لخلقه وفرائضه بينهم من الميراث والقسمة فانتهوا إليها ولا تعدوه إلى غيره. وقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال ابن جرير: فإن قال قائل: أو يخلد في النار من عصى الله ورسوله في قسمة الميراث؟ قيل: نعم، إذا جمع إلى معصيتهما في ذلك شك في أن الله فرض عليه ما فرض على عباده في هاتين الآيتين، أو علم ذلك فحاد الله رسوله في أمرهما، على ما ذكر ابن عباس من قول من قال حين نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى تمام الآية، إلى تمام الآيتين: أيورث ما لا يركب الفرس ولا يقاتل العدو ولا يحوز الغنيمة نصف المال أو جميع المال، استنكار منهم قسمة الله ما قسم لصغار ولد الميت ونسائه وإناث ولده، والله أعلم. يعني المقصود أن الذي ينكر هذا الحكم يكفر، هذا وجه. والوجه الثاني على ما ذكره ابن عباس أن يشك في حكمة الله في القسمة، فهذا كفر آخر، ويمكن أن يكون الإنسان يجمع بينهما معا عياذا بالله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن عباس: كانت المرأة إذا زانت حبست في البيت حتى تموت. ثم أنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فإن كانا محصنين رجما. فهذا سبيلهما الذي جعل الله لهما في حديث عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكران يجلدان ونفيان سنة، والثيبان يجلدان ويرجمان. شيخ نحصريك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، شيخ ظاهر لفظ سبيلة أنه تخفيف، لكن هو في الواقع شيء جديد. لا، جعل الله لهن سبيلا يعني طريقا ومنفذا يخرجون به من السجن إلى حكم آخر، ما تطرق إلى سجن ولا غير سجن. إنسان محبوس يجعل الله له السبيل، يمكن يكون السبيل قطع رقبته، نعم. أحسن عليك. قال ابن جرير: وأولى الأقوال بالصحة في تأويل قوله تعالى: ويجعل الله لهن سبيلا، قول من قال: السبيل التي جعلها الله جل ثناؤه للثيبين المحصنين الرجم بالحجارة، وللبكرين جلد 100 ونفي سنة، لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم ولم يجلد. وقول تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. وقال ابن عباس: يؤذي بالتعيير وضرب النعال. قال بغي: فإن قيل ذكر الحبس في الآية الأولى وذكر في هذه الآية الإداء، فكيف وجه الجمع؟ قيل: الآية الأولى في النساء وهذه في الرجال، وقول مجاهد: وقيل: الآية الأولى في الثيب وهذه في البكر، انتهى. وقيل: نزل واللذان يأتيانها في اللذين يعملان عمل قوم لوط. قال مجاهد: كل ذلك نسخته الآية التي في النور بالحد المفترض. نعم. قال مجاهد: كل ذلك نسخته الآية التي في النور بالحد المفترض. قال مجاهد في قوله: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته. وقوله تعالى: ثم يتوبون من قريب. قال واحد منكم يشوف هذا حد المفترض، قول مجاهد يشوفه في تفسير ابن جرير أو في الدر المنثور مع الشيخ محمود. طيب ليش ما يدل؟ شلون عرفت انه ما يدل؟ طيب من نسائكم انت الان الكلام. قال: واللذان، اللذان اسم يطلق على ياتيانها منكم فاذوهما، ليش ما يدل؟ لا لا لا لا، واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم قال العلماء هي المرأة الساحقة أو المرأة الزانية، خلصنا. واللذان يأتيانا منكم الرجل الزاني أو الرجل اللوطي، أي هنا شيء وهنا شيء. نعم. قال رحمه الله: قال مجاهد في قوله: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته. وقوله تعالى: ثم يتوبون من قريب، قال الضحاك: كل شيء قبل الموت فهو قريب له التوبة، ما بينه وبين أن يعاين ملك الموت، فإذا تاب حين ينظر إلى ملك الموت فليس له ذاك. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: توبة العبد ما لم يغرغر. رواه ابن جرير وغيره. وقال مزيد في قوله: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. قال: إذا تبين الموت فيه لم يقبل الله له توبة. وقال ابن عباس: ولا الذين يموتونهم كفار أولئك أبعد من التوبة. قال ابن كثير: يعني أن الكافر إذا مات على كفره وشركه لا ينفعه ندمه ولا توبته، أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. لأن الكافر إذا تاب وشاف ملائكة العذاب يتوب، لكن ما يقبل الله التوبة منه الآن. التوبة لا تقبل ما لم تكن الروح في البدن قبل النزع. نعم. شيخ، يموتون يعني شارفوا على الموت؟ نعم، يعني وقت النزع. اي نعم، وقت النزع شاف الملائكة قال: تبت، آمنت، صدقت. نعم. قال عباس في قوله: وعلى هذا يحمل حديث: اقرأوا ياسين على موتاكم لو صح. على موتاكم يعني شرف على الموت. قال عباس في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، كان إذا مات الرجل كان أولياؤه حقا بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها وهم حق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك. وقال مجاهد: كان إذا توفي الرجل كان ابنه الأكبر هو أحق بامرأته ينكحها إذا شاء، إذا لم يكن ابنها أو ينكحها من شاء أخاه أو ابن أخيه. وقال تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا يأتين بفاحشة مبينة. قال ابن عباس: يعني الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضربها لتفتدي. وقال أبو قلابة: إذا رأى الرجل من امرأته فاحشة فلا بأس أن يضارها ويشق عليها حتى تختلع منه. وقال عباس: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وهو البغض والنشوز، فإذا فعلت ذلك فقد حل منها الفدية. وقول تعالى: وعشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال مجرير: يعني بذلك تعالى ذكره: لا تعضلوا نساءكم لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن من غير ريبة ولا نشوز منهن، ولكن عاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فلعلكم أن تكرهوهن فتمسكوهن، فيجعل الله في إمساكهن في إمساككم إياهن خيرا كثيرا من ولد يرزقكم منهن أو عطفكم عليهن بعد كراهتكم إياهن. وقوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. قال مجاهد: إن أردتم استبدال زوج مكان زوج طلاق امرأة مكان أخرى فلا يحل له من مال المطلقة شيء وإن كثر. وقوله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال عباس: الإفضاء الجماع، ولكن الله كريم يكني. وقال قتادة: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، الميثاق الغليظ الذي أخذه للنساء على رجال إمساكم بمعروف وتسريح بإحسان. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، رواه مسلم. وقال الربيع بن أنس: كلمة الله هي التشهد في الخطبة، والله أعلم. شيخ صليك يقول فلا يحل له من مال المطلقة شيء وإن كثر. شيخ المدرم يقول إن قل، إذا نفى الكثرة ما يفيدنا في القلة. لا، يعني مقصود لا يحل له مال المطلقة وإن كثر مالها. قل ما حد يقول أنت عندك دينارين عطني، لا، يكون أنت عندك عشرات آلاف عطني. أقصد الأخذ شيخ، إيش يعني أقصد الأخذ حتى لو أخذ القليل؟ لا، ليس المقصود أي لا تأخذوا منهن شيئا ولو كانت ذات مال كثير. ها؟ بالحد المفروض. إذن صلحوا العبارة اللي عن مجاهد بالحد المفروض. نعم، نسخته الآية التي في النور بالحد المفروض. نعم، جزاك الله. هذا من ابن جرير. النسخة المحققة جيد، هجر طيب. قال رحمه الله: قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين، فأنزل الله: لا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف وأن تجمعوا بين الأختين. وقال أيضا: كل امرأة تزوجها أبوك وابنك دخل أو لم يدخل فهي عليك حرام. وعن البراء بن عازب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بردة إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ ماله، رواه الإمام أحمد وأهل السنن. هذه مسألة تضم إلى مسائل الجاهلية التي خالف فيها الإسلام الجاهلية، أنهم كانوا يحرمون كل ما يحرم إلا نكاح زوج الأب، فكانوا يرونه مباحا، وهو من تغييرهم لدين إبراهيم. قال رحمه الله: قال ابن عباس: حرم من النسب سبع ومن الصهير سبع. ثم قرأ: حرمت عليكم أمهاتكم حتى بلغوا أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. قال: والسابعة: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. قال بغوي: جملة المحرمات في كتاب الله تعالى أربع عشر: سبع بالنسب وسبع بالسبب. أما السبع بالسبب فمنها اثنتان بالرضاع وأربع بالصهرية والسابع بالمحصنات وهن من ذوات الأزواج. وأما السبع بالنسب فقوله تعالى: حرمت عليكم. هما اثنتان بالرضاع، من هم؟ الأم وإن نزلت، ها، وبنتها وإن نزلت، جميل. وأربع بالصهرية، أم الزوجة وإن نزلت، وبنت الزوجة وإن نزلت، وزوجة الإبن، وزوجة الأب. أحسنت. وإن علت نزلت صارت زوجتها محرمة. والسابعة المحصنات، المرأة المتزوجة، وهن من ذوات الأزواج. هنا لابد أن نفرق أن المحرمات منقسم إلى قسمين: محرمات على التأبيد ومحرمات على التوقيت. فالمحرمات على التأبيد هي التي يجوز لها أن تكشف وأن تسافر مع محرمها، أما المحرمات المؤقتة أو المحرمات التي لا تكون على التأبيد فهذه ليست لها أحكام ذوات الحرمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما سبع في النسب فقالوا تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم ويدخل فيهن الجدات وإن علون، وبناتكم ويدخل فيهن البنات والأولاد وإن سفلن، وأخواتكم سواء كانت من قبل الأبي أو الأم، وعماتكم ويدخل أو شقيقة. هذه أهم شيء. طبعا الآية في الشقيقة، فهو ذلك ما ذكر. نعم. قالوا: عماتكم يدخل فيهن جميع أخوات أبائك وأجدادك وإن علوا، وخالاتكم يدخل فيهن جميع أخوات أمهاتك وجداتك. يعني المقصود بعماتكم يعني عمتك محرم عليك، محرم عليك. عمة أبيك محرم عليك، عمة أمك محرم عليك، عمة جدك محرم عليك، ما دام اسمها عمة خلاص. نعم. وإن علت والخالة كذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبنات الأخ وبنات الأخت ويدخل فيهن بنات أولاد الأخ والأخت والأخت وإن سفلن. أما المحرمات بالرضاع فقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم أخواتكم من الرضاعة، وجملته أن يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وأما المحرمات بالصهرية فقوله: أمهات نسائكم، وجملته أن كل من عقد نكاح على امرأة فتحرم على الناكح أمهات المنكوحة وجداتها وإن علون من الرضاعة والنسب بنفس العقد. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربائب جمع ربيبة وهي بنت المرأة، دخلتم بهن أي جامعتمهن، ويحرم عليه أيضا بنات المنكوحة وبنات أولادها وإن سفلن من الرضاع. والنسب بعد الدخول بالمنكوحة حتى لو فارق المنكوحة قبل الدخول بها وماتت جاز له أن ينكح بنتها، ولا يجوز له أن ينكح أمها، لأن الله تعالى أطلق تحريم الأمهات وقال في تحريم الربائب: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني أزواج أبنائكم، جملته أنه يحرم على الرجل حلائل أبنائه وأبناء أولاده وإن سفلوا من الرضاع والنسب نفس العقد. وإنما قال من أصلابكم ليعلم أن حليلة المتبنى لا تحرم على الرجل الذي تبناه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة زيد بن حارثة، وكان زيد قد تبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قيد من أصلابكم لإخراج المتبنى فقط، وليس المقصود لإخراج ذات الرضاع. نعم. أما ثبت لا أعلم، لكن منقول عنه نعم، ذكره ابن جرير وغيره. نعم. عن علي ذكر عن علي رضي الله عنه في تفسير ابن جرير وغيره أنه كان يجيز نكاح الربيبة إذا لم تكن في الحجر، لكن هل هذا ثابت؟ الله أعلم. نعم. لكن هذا قيد كاشف باتفاق المفسرين وعليه إجماع المتأخرين. إيش؟ طيب، لا، هذا يقولون في مرحلة، بعدين جاء التحريم المؤبد. نعم. المطلق. قال رحمه الله: والرابع من المحرمات بالصهرية حليلة الأب والجد، وإن علا فتحرم على الولد وولد وولد الولد بنفس العقد، سواء كان الأب من الرضاع أو النسب، لقوله تعالى: لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وكل امرأة تحرم عليك بعقد نكاح تحرم بالوطء في ملك اليمين، والوطء بشبهة. هي قاعدة، ترى قاعدة من القواعد أو ضابط من الضوابط الكلية في باب المحرمات: كل امرأة تحرم عليك بعقد النكاح تحرم بالوطء في ملك اليمين. قال: قوله تعالى: وإن تجمع بين الأختين، لا يجوز لرجل أن يجمع بين الأختين في النكاح، سواء كانت الأخوة بينهما بالنسب أو بالرضاع، وكذلك لا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قوله تعالى: إلا ما قد سلف، يعني لكن ما مضى فهو معفون عنه، إن الله كان غفورا رحيما. وقوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني ذوات الأزواج، ولا يحل للغير نكاحهن قبل مفارقة الأزواج، وهذه السابعة من النساء التي حرمنا بالسبب. قال أبو سعيد الخدري: نزلت في نساء كنا يهاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهن أزواج، فتزوجهن بعض المسلمين، ثم قدم أزواجهن المهاجرين، فنهى الله المسلمين عن نكاحهن، ثم استثنى فقال: إلا ما ملكت أيمانكم، يعني السبايا اللواتي سبين ولهن أزواج في دار الحرب، فيحل لمالك هن وطؤهن بعد الاستبراء. انتهى ملخصا. يعني لا يجوز للرجل أن يتزوج من المحصنة، المرأة المتزوجة، إلا إذا طلقت وخرجت من عدتها. أما المرأة المتزوجة كيف تعقد عليها؟ هذا محرم والعقد باطل. قال رحمه الله: وقال ابن عباس في قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، كل امرأة لها زوج فهي عليك حرام، إلا أمة ملكتها ولها زوج بأرض الحرب فهي لك حلال إذا استبرأتها. شيخ، هذا القيد هذا القيد أن يكون تكون الأمة ملكها الإنسان في أرض الحرب وهي حلال بشرط الاستبراء. أما إذا كانت تباع وتشترى فأيضا الاستبراء شرط. لا، خلاص، إذا ملك اليمين أسلم زوجها الآن بمجرد ملك يمين والاستبراء تخرج من زوجية الأول. نعم. لكن لو أنها كانت مسلمة حرة، فجاءت ثم جاء زوجها وهي الآن يجوز أن تزوجها؟ لا، ما يجوز أن تتزوج بمجرد إسلامها، ما يجوز. عرفت كيف؟ حتى تخرج من عدتها، من الزوج الأول الذي لم يسلم بعد. فإن خرجت من عدتها فهي بالخيار، إما أن يبقى منتظرا زوجها لعلها أن يسلم، وإما أن تتزوج. واضح؟ قال رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس في قوله تعالى: المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، كل امراه لها زوج فهلك حرام الا امه ملكتها ولها زوج بارض الحرب فهلك حلال اذا استبرأتها. وقوله تعالى: كتاب الله عليكم، اي كتب الله عليكم تحريم هؤلاء. وقوله تعالى: واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين. عن ابن جريج قال: سالت عطاء عنها فقال: واحل لكم ما وراء ذلكم، قال: ما وراء ذات القرابه. وقال ابن جرير: ان الله جل ثناؤه بين لعباده المحرمات بالنسب والصير، ثم المحرمات من المحصنات من النساء، ثم أخبرهن جل ثناؤه أنه قد أحل لهم ما عدا هؤلاء المحرمات المبينات في هاتين الآيتين أن نبتغيه بأموالنا نكاحا وملك يمين لا سفاحا. وقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. قال ابن عباس: إذا تزوج الرجل منكم المرأة ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب صداقها كله، والاستمتاع هو النكاح. وقال مجاهد: نزلت نكاح المتعة. وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة، عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية. وقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. قال جرير: وذلك نظير قوله جل ثناؤه: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال كثير: وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. وقال بغوي: ذهب عامة أهل العلم أن نكاح المتعة حرام والآية منسوخة. وعن سبورة بن معبد الجهني أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فقال: يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئا، رواه مسلم. يعني على كل حال الصواب أن المتعة حرمت مرتين: حرمت مرة تحريم عام في خيبر، ثم جاء الاستثناء المؤقت في فتح مكة، استثناء مؤقت في فتح مكة للضرورة كما ذكر بعد ذلك بعض الصحابة، ثم حرمت تحريما أبديا. وليس كما يزعم أهل البدع أن عمر هو الذي حرم، لا والله، لو كان عمر هو الذي حرم فنحن نسأل هؤلاء سؤال: لما جاء علي وصار خليفة للمسلمين لماذا لم يحل نكاح المتعة؟ فليجيبونا. نعم شيخ محفظك، إذا كانت هذه الآية نزلت في نكاح المتعة فما هو الناسخ لها من القرآن؟ أنا شيخ بعض أهل العلم لا يرى النسخ بالسنة، نسخ القرآن بالسنة. نعم. فما هو الناسخ شيخ لها؟ الناسخ هو آيات النكاح، آيات الزواج. نعم. قال رحمه الله تعالى: لأن القسمة ثنائية، ما أصبحت إما نكاحا وإما سفاح، إما نكاح وإما سفاح، ما في ثالث. نعم. قال: وقال ابن عباس: ومن لم يستطع منكم طولا قال: من لم يكن له سعة. وقال مجاهد: الغني أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. قال سيدنا جبير: أما من لم يجد ما ينكح الحرة تزوج الأمة. وقوله تعالى: والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، أي كلكم من نفس واحدة ودينكم واحد والله يعلم سرائركم، فلينكح بعضكم من بعض. وقوله تعالى: فانكحوهن أي الإماء بإذن أهلهن أي مواليهن، وآتوهن أجورهن أي مهورهن بالمعروف على ما ترضيتم به من غير مطل ولا ضرار، محصنات عفائف غير مسافحات ولا متاخذات أخدان. قال ابن عباس: والمسافحات المعلنات بالزنا ولا متاخذات أخدان ذات الخليل الواحد. كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما خفي، يقولون: أما ما ظهر منه فهو لوم، وأما ما خفي فلا بأس بذلك. فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الله أكبر، هذا تفسير جميل من ابن عباس يبين لنا معنى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أي ما أنتم تظهرونه من الزنا وما تخفونه. كانوا يظهرون: فلان يذهب ويزني بفلانة، ويخفون: فلان عنده خليلة صديقة عشيقة، ولا يظهر ذلك، فالله حرم هذا وهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ليس المراد أن التزويج شرط لوجوب الحد، بل المراد منه التنبيه على أن المملوك وإن كان محصنا فلا رجم عليه، إنما حده 50 جلدة. قال قتادة في قوله: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب 50 جلدة، لا نفي ولا نفي ولا رجم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر. وفي رواية: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فجلدوها الحديث. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه خطب فقال: يا أيها الناس أقيموا الحد على إمائكم من أحصن منهن ومن لم يحصن. رواه مسلم عن أبي داود مرفوعا: أقيموا الحدود على ما ملكت إمائكم. وقال تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم أن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. قال ابن عباس: العنة الزنا. وقال سدي: وأن تصبروا خير لكم. يقول: وإن تصبر ولا تنكح الأمة فيكون ولدك فهو خير لك. شيخنا، هل يفهم من الأحاديث السابقة أن لا؟ الظاهر فيه نقص الكلام. وقال السدي: وإن تصبر ولا تنكح الأمة فيكون أم ولدك فهو خير لك. شلون العبارة؟ فيكون ولدك مملوكا. مملوكين. نعم. شيخ، نفهم من الحديث السابق أن السيد أن يقيم الحد على مولاه؟ نعم، هذا شيء مهم. إذا أذن ولي الأمر بأن السيد يقيم الحد على مولاه يقيم، وإذا لم يأذن فليس له أن يقيم، هذا هو الصواب. نعم. قال رحمه الله: لأن قول علي خرج مخرج الخليفة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرج الخليفة والحاكم. نعم. أي عبارة؟ وإن تصبروا خير لكم. يقول: وإن تصبر ولا تنكح الأمة فيكون ولدك مملوكين فهو خير لك. هكذا النسخة. نعم. ما يكون حرا؟ نعم، ولدك حرا إذا لم تنكح. لا، هو ما يصير مدبر، هو يصير ابن أمه، ويمكن يصير ملك لسيدها بعد. لكن العبارة ما أدري، شوف العبارة في التفسير: وإن تصبر ولا تنكح الأمة فيكون ولدك، الظاهر فيكون ولدك حرا فهو خير لك، هذا أقرب المعنى. نعم، اقرأ. قال الله تعالى: قوله تعالى: يريد الله يبين لكم، أي يريد الله يوضح لكم شرائع دينكم ومصالح أموركم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يعني طرائقهم الحميدة، ويتوب عليكم من الإثم والمحارم، والله عليم بمصالح عباده في أمر دينهم ودنياهم، حكيم فيما دبر من أمورهم. وقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال مجاهد: يصلح الآية مكتوبة ويود الذين عندنا. نعم. قال مجاهد: يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أن تكونوا مثلهم تزنون كما يزنون. وقال زيد: يريد أهل الباطل وأهل الشهوات في دينهم أن تميلوا في دينكم ميلا عظيما، تتبعون أمر دينهم وتتركون أمر الله وأمر دينكم. يريدون أن تكونوا مثلهم، عندهم الزنا أمر مباح، يريدون أن تكونوا مثلهم، الزنا أمر مباح، حتى يأتوا إلى بلاد المسلمين ويوطئوا المسلمات عياذا بالله. هذا هو الذي يريده الكفار كله من المسلمين، أن يكون نساء المسلمين أن يكون عياذا بالله زانيات. هذا مقصد من مقاصد أهل الكفر وأهل الزيغ والانحلال. حفظ الله نساء المسلمين، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ عوراتنا، وأن يأمننا في أوطاننا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. قال مجاهد: يريد الله أن يخفف عنكم في نكاح الأمة وفي كل شيء فيه يسر. وقال كيسان: خلق الإنسان ضعيفا يستميله هواه وشهوته. وقال طاووس: ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في النساء، والله أعلم. حتى كان يقول، أظن ابن سيرين يقول أو سعيد بن جبير، نسيت الآن، الشك مني، يقول: لو أمنتوني على كل شيء لما هبت، إلا أن تأمنوني على مرأة. فالإنسان ينبغي أن يخاف من فتنة النساء، وكيدهن عظيم كما أخبر الله في القرآن. ولذلك الإنسان لا يتبع خطوات الشيطان، حفظ الله شباب المسلمين وشابات المسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال سدي في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا مالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، نهوا عن أكلهم أموالهم بينهم بالباطل وبالربا والقمار والبخس فهو الظلم، إلا أن تكون تجارة ليربح في الدرهم ألفا إن استطاع. قال: قتادة والتجارة ورزق من رزق الله وحلال من حلال الله لمن طلبها بصدقها وبرها. وقد كنا نحدث أن التاجر الأمين الصدوق مع سبعته في ظل العرش يوم القيامة. وقال مجاهد في قول الله تبارك وتعالى: عن تراضي منكم في تجارة بيع أو عطاء يعطيه أحد أحدا. وقال الشعبي في البيعين: إنهما بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تصادا فقد وجب البيع. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه ولفظ لمسلم. وقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قلت: يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. رواه أحمد وغيره. وهذا فيه دلالة على جواز الاستدلال بالعموم، على جواز الاستدلال بالعموم، لأن قوله ولا تقتلوا أنفسكم عام، ما ليس المقصود به عين هذه الواقعة، لكن دل على أن العموم معتبر في الشرع، ولذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعاتبه. نعم. هل أقر على فعله؟ نعم أقر، فضحك رسول الله، ما ضحك إقرار. قال رحمه الله تعالى: قال في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل ممن قبلكم وكان به جرح فأخذ سكينا فجز بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. وقال تعالى: من يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. قال كثير: أي ومن تعاطى ما نهاه الله عنه متعديا فيه ظالما في تعاطيه، أي عالما بتحريمه متجاسرا على انتهاكه، فسوف نصليه نارا الآية. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: ما الكبائر؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك، أو تزني بحليلة جارك. وقرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. رواه ابن جرير وغيره. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. قال ابن عباس: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. وقال: هي إلى سهل السبعين أقرب منها إلى السبع. وفي رواية: هن إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع. غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. هذا أحسن تعريف للكبيرة، تعريف ابن عباس: كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب، ولا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن مجاهد قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله، تغزو رجال ولا نغزو، وإنما لنا نصف الميراث، فنزلت: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، ونزلت: إن المسلمين المسلمات. وقال ابن عباس: لا يتمنى الرجل يقول: ليت لي مال فلان وأهله، فنهى الله سبحانه عن ذلك، ولكن ليسأل الله من فضله. وقال المسلمين: نهيتم عن الأماني ودللتم على ما هو خير منه، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. قالوا كثير: أي هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منها، ومن يستحق الفقر فيفقره، فعليم بمن يستحق الآخرة فيوفقه لأعمالها، وبمن يستحق الخذلان فيخذله عن تعاطي الخير وأسبابه. وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسأل الله من فضله، فإن الله يحب أن يسأل، وإن أفضل العبادة انتظار الفرج. رواه الترمذي. نسأل الله من فضله. رب زدني علما يا رب العالمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال ابن عباس: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. قال: الموالي العصبة يعني الورثة. والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال الحسن: كان رجل يحالف رجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر، فنسخ الله ذلك في الأنفال فقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. وقال ابن عباس: كان الرجل يعاقد الرجل أيهما مات ورثه الآخر، فانزل الله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. يقول: إلا أن يوصوا إلى أوليائهم الذين عاقدوا وصية، فهو لهم جائز من ثلث مال الميت، وذلك هو المعروف. وقال مجاهد: والذين عقدت أيمانكم كان حلف في الجاهلية فأمروا في الإسلام أن يعطوهم نصيبهم من العقل والنصرة والمشورة ولا ميراث. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العقل يعني عقل الديات. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وكل حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة. وما يسرني أن لي حمر النعم، وإني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة. رواه ابن جرير. وقال كثير في قوله: ولكل جعل مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، أي ورثة من قراباتهم من أبويه وأقربائه، هم يرثون دون سائر الناس، كما ثبت في صحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. قال ابن عباس في قوله تعالى: والرجال قوامون على النساء، يعني أمراء عليها أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته، وطاعته أن تكون محسنة إلى أهله حافظة لماله، وفضله عليها بنفقته وسعيه. وقال الضحاك: الرجل قائم على المرأة يأمرها بطاعة الله، فإن أبت فله أن يضربها ضربا غير مبرح أي غير مؤثر. وقال السدي: الرجال قوامون على النساء، يأخذون على أيديهن ويؤدبوهن. وقال قتادة: صك رجل امرأته فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يقيدها منه، فأنزل الله: الرجال قوامون على النساء. وقال الزهري: لو أن رجلا شج امرأته أو جرحها لم يكن عليه في ذلك قود، وكان عليه العقل يعني الدية، إلا أن يعدو عليها فيقتلها فيقتل بها. وقال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قال سفيان: فالصالحات يعملن الخير قانتات. قال مجاهد: المطيعات. وقال قتادة: أي مطيعات لله ولأزواجهن حافظات للغيب بما حفظ الله. قال السدي: تحفظ على زوجها ماله وفرجها حتى يرجع كما أمرها الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالها. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجال قوامون على النساء الآية. رواه ابن جرير. وقال ابن جرير: وفي الكلام متروك استغني بدلالة ظاهر من الكلام عليه عن ذكره ومعناه. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فأحسنوا إليهن وأصلحوا. وقوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. قال زيد: النشوز معصية الزوج وخلافه. وقال مجاهد: إذا ناشزت المرأة عن فراش زوجها يقول لها: اتق لها وارجعي إلى فراشك، فإن أطعته فلا سبيل عليها. قال ابن عباس في قوله تعالى: واهجروهن في المضاجع، يعني بالهجران أن يكون الرجل وامرأته على فراش واحد لا يجامعها. وقال قتادة: إذا خاف نشوزها وعظها فانقبلت إلا هجر ضجعها. وعن معاوية بن حيدة أنه قال: يا رسول الله، ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت. أن تطعمها إذا طعمت. إذا طعمت أحسن. قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وقال ابن عباس في قوله تعالى: واهجروهن في المضاجع واضربوهن، قال: تهجرها في المضجع، فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها ضربا غير مبرح، ولا تكسد لها عظما، فإن أقبلت وإلا فقد حل لك منها الفدية، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. قال: إذا ضاجعت. وقال سفيان بن عيينة: إذا فعلت ذلك لا يكلفها أن تحبه، لأن قلبها ليس في يديها. وقوله تعالى: إن الله كان عليا كبيرا، قال ابن كثير: ففيه تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليهن، وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذأرنا النساء على أزواجهن. فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشتكين أزواجهن. فقال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشتكين من أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقول تعالى: من خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. قال سدي في قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما إن ضربها فأبت أن ترجع وشاقت، يقول عادت. وقال سعيد بن جبير: يعظها فإن انتهت وإلا هجرها، فإن انتهت وإلا ضربها، فإن انتهت وإلا رفع أمرها إلى السلطان، فيبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، فيقول الحكم الذي من أهلها: يفعل بي يفعل بها كذا، ويقول الحكم الذي من أهله: تفعل به كذا. فأيهما كان الظالم رده السلطان. وأخذ فوق يديه وإن كانت ناشزا أمره أن يخلع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما وذلك الحكمان، وكذلك كل مصلح يوفقه الله للحق والصواب. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب الشقاق، وهل يشير بالخلع عند الضرورة. وقوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما الآية. قال البطال: أجمع العلماء على أن المخاطب بقوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما الحكام، وأن المراد بقوله: إن يريد إصلاحا الحكمان، وأن الحكمين يكون أحدهما من جهة الرجل والآخر من جهة المرأة، إلا أن لا يوجد من أهلهما من يصلح، فيجوز أن يكون من الأجانب من يصلح لذلك، وأنهم إذا اختلفا لم ينفذ قولهما، وإن اتفقا نفذ في الجميع بينهما من غير توكيل. واختلفوا فيما إذا اتفقا على الفرقة، فقال مالك والنزاعي وإسحاق: ينفذ بغير توكيل ولا إذن من الزوجين. وقال الكوفيون والشافعي وأحمد: يحتاجان إلى الإذن. فما مالك ومن تابعه: فألحقوه بالعنين والمولى، فإن الحاكم يطلق عليهما. فكذلك هذا. وأيضا فلما كان المخاطب بذلك الحكام، وأن الإرسال إليهم دل على بلوغ الغاية من الجمع والتفريق إليهم، وجرى الباقون على الأصل وهو أن الطلاق بيد الزوج، فإن أذن في ذلك وإلا طلق عليه الحاكم. انتهى كلامه. على كل حال، بالنسبة للحكمين يختلف، قد يكون التوكيل الأمر إليهما لأجل الصلح فقط، فحينئذ نوع وكالة صلحية، فلا يجوز أن يتعدوا إلى غير ذلك. وقد يكون الحكم عام، يجي المرأة تجي وتقول: فلان أنت وكيل عني، شوف اللي تشوفه. والرجل يقول لأبي أو لأخي: أنت وكيل عني اللي تشوفه. هذا عام يصلح فيه الإصلاح ويصلح فيه الطلاق. نعم شيخنا، الرجل هو الذي يحدد نوع الصلح، صحيح؟ لأنه هو الذي بيده الفرقة. لا، الرجل لا يحدد نوع الصلح. إذا صار بينهم نزاع، فما دام وكل الأمر إلى الحكم من جهتي، وهي حكم وكلت الأمر للحكم من جهتي، فهما يصطلحان. لو اصطلح على التفريق وقع، إذا كان الحكم عاما الرضا. نعم. نعم، الهجر في المضجع أنك تنام في نفس المكان لكن لا تجامعها، كما قال ابن عباس. وقال الشيخ ابن سعدي: ومهما وجد طريقا للإصلاح والاتفاق والمولاه بينهما، لم يعدلا عنها إما بالتنازل عن بعض الحقوق أو ببذل مال أو غير ذلك، فإن تعذرت الطرق كلها ورأي أن التفريق بينهما أصلح لأصلح لتعذر الملائمة، فرق بينهما بما تقتضيه الحال بعوض أو بغير عوض، ولا يشترط في ذلك في هذا رضا الزوج، لأن الله سماهما حكمين لا وكيلين، ومن قال لهما وكيلان اشترط في التفريق رضا الزوج. ولكن هذا القول ضعيف، ولمحبة الباري الاتفاق بينهما وترجيحه على الآخر. قال: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. انتهى كلامه. وكلام مسدد، كلام الشيخ السعدي واضح. نعم. قال: وقول تعالى: إن الله كان عليما خبيرا. قال ابن جرير يعني جل ثناؤه: إن الله كان عليما بما أراد الحكمان من إصلاح بين الزوجين وغيره خبيرا بذلك بغيره من أمور غيرهما، لا أخفى عليه شيء منه، حافظ عليهم حتى يجازي كل منهم جزاءه بالإحسان إحسانا وبالإساءة غفرانا أو عقابا وبالله توفيق. قال رحمه الله تعالى: قال البغوي قوله تعالى: واعبدوا الله أي وحدوه وأطيعوه ولا تشركوا به شيئا. ثم ساق بسنده معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل تدري يا معاذ ما حق الله على الناس؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري يا معاذ حق الناس على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الناس على الله ألا يعذبهم؟ قال: قلت: يا رسول الله فأبشر الناس؟ قال: دعهم يعملون. وقوله تعالى: بالوالدين إحسانا برا بهما وعطفا عليهما وبذي القربى أحسنوا وبذي القربى واليتامى والمساكين. ثم ساق بسنده عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى وفرق بينهما شيئا. دعهم يعملون، ليش قال دعهم يعملون؟ لأن عوام الناس ما يفقهون، إذا سمعوا الحديث خلاص قالوا خلاص معناته ما يحتاج عمل. أما العلماء والطلاب العلم إذا سمعوا الحديث فهم يستدلون على فضل التوحيد إذا حقق، ولا يستدلون به على ترك العمل. فلذلك لا ينبغي أن يحدث بكل شيء للعوام، نعم، لأنهم لا يفهمون. لذلك أورده البخاري في كتاب العلم باب من ترك بعض العلم مخافة أن لا يفقهه الناس. الله يحفظك شيخنا. حديث أنا وكافر اليتيم، شيخ، هل يدخل فيه ما يتبرع به لبعض اللجان من أموال مخصوصة توصل لليتيم، أما هذا يعتبر صدقة شيخ على اليتيم وليس كفالة؟ لا، الكفالة أشمل من الصدقة. الكفالة الصدقة نوع خاص من الكفالة، أما المقصود بالكفالة ضم الكفيل إلى البيت، إطعامه، تربيته، تعليمه، تنشئته. فإذا كان هناك دار تقوم على هذه الأمور كلها تعليما وتربية وإطعاما فهذه كفالة، أما إذا كان مجرد إطعام فهذه ليس كفالة. نعم، إيه خلاص تعتبر أنت كفيل. نعم، لأن إذا كان شامل لجميع أموره تعليما وتربية وتنشئة فأنت لا شك أنك كفيل. هذا مقصود الكفالة. المقصود الكفالة غير الإطعام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال أنا ومطعم اليتيم، قال أنا وكافل اليتيم. ومعنى الكافل الذي يكفل اليتيم تربية وتنشئة وتعليما وإطعاما وسقاية وكسوة إلى آخر. كان الشيخ وكلهم بجعل، إيش؟ كان وكلهم بمال. ما هي بس، ما هي بس. هو لا شك أن اليتيم اسم اليتم يرفع عنه إذا بلغ. نعم. طيب. لا، هو أنا كافل اليتيم، يمكن إنسان يكفل اليتيم شهر شهرين وبعدين يكون اليتيم ما احتاج لي، أو هو ما استطاع، ما يضر، ما يضر لو شهر. فيكون ولدك مملوكين، فيكون ولدك مملوكين فهو خير لك. العبارة ما تستقيم يا شيخ. اقرأ من من من من ابن جرير. المفروض توصل 80 صراحة. مملوكين، ماشي، صلح العبارة إذا. وإن تصبر ولا تنكح الأمة، صفحة 59، فيكون ولدك مملوكين، مملوكين فهو خير لك، مملوكين بالجمع. نعم. الحكم القاضي ما في كلام، القاضي يجوز أن يطلق المرأة غصبا على الرجال، الحكم يحكمه نفس القاضي. لو ايش؟ راجع يروح يتزوجها من جديد. نعم، يكون بائن شيخ، بينونة صغرى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: والجار ذي القربى، قال ابن عباس يعني ذا الرحم، وقال مجاهد: جارك وهو ذا قرابتك. وقوله تعالى: والجار الجنب، قال ابن عباس: الذي ليس بينه وبين الذي ليس بينك وبينه قرابة. وقال مجاهد: البعيد في النسب وهو جار. وقوله تعالى: والصاحب بالجنب، قال مجاهد: صاحبك في السفر، وقال علي: ينهي المرأة. وقال ابن عباس: الصاحب بالجنب الملازم. قال مجاهد: وقد يدخل في هذا الرفيق في السفر والمرأة والمنقطع إلى الرجل الذي يلازمه رجاء نفعه، لأن كلهم بجنب الذي هو معه وقريب منه. وقد أوصى الله تعالى بجميعهم لوجوب حق صاحب المصحوب، وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خير الأصحاب عند الله تعالى وخيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وقل تعالى: وابن السبيل، قال حديث عظيم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. وما رأيت مثل يعني الشيخ محمد الخميس حفظه الله خيرا لصاحبه الشيخ شمس رحمة الله عليه، منذ أن توفى الشيخ شمس وهو يتعاهد ذريته وإلى اليوم، وكان دائما يقول له كيف هذا الشيخ، فيذكر هذا الحديث، قل خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحب، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاري. نعم. قال رحمه تعالى: وابن السبيل. وقوله تعالى: وابن السبيل، قال مجاهد: هو الذي يمر عليك ومسافر، وقال قتادة: هو الضيف. وقوله تعالى: وما ملكت أيمانكم من الأرقاء، قال مجاهد: كل هذا أوصى الله به. وقوله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، قال مجاهد: إن الله لا يحب من كان مختالا متكبرا فخورا، قال: بعدما أعطي وهو لا يشكر الله. قال أبو الرجاء: لا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالا فخورا. وتلا: وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، ولا عاقا إلا وجدته جبارا شقيا. وتلا: برا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. شيخ، أنا سمعت من أحد المفسرين يقول الجبار هو من قتل نفسين، في هذا من عقه كأنما قتل. لا، هذا لا دليل عليه. المقصود بالجبار هو المتكبر. قال رحمه الله: وقوله تعالى: الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. قال طاووس: البخل أن يبخل الإنسان بما في يديه، والشح أن يشح على ما في أيدي الناس. قال: يحب أن يكون له ما في أيدي الناس بالحل والحرام لا يقنع. وقال قتادة في قوله: الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل، هم أعداء الله أهل الكتاب، بخلوا بحق الله عليهم وكتموا الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقالوا كثير: والظاهر أن السياق في البخل بالمال، وإن كان البخل بالعلم داخلا في ذلك بطريق الأولى، فإن السياق في الإنفاق على الأقارب والضعفاء. وقوله تعالى: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، قالوا كثير: فالبخيل جحود لنعمة الله لا تظهر عليه، كما قال تعالى: إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، أي بحاله وشمائله. وقال: ها هنا يكتمون ما أتاهم الله من فضله. ولهذا توعدهم بقوله: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والكفر هو الستر والتغطية، فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدها، فهو كافر لنعمة الله عليه. وفي الحديث: إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثرها عليه. وفي الدعاء النبوي: واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابلها وأتممها علينا. انتهى ملخصا. قال السدي: نزلت في المنافقين، قال كثير: ذكر المنسكين المذمومين وهم البخلاء، ثم ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يمدحوا بالكرم، ولا يريدون بذلك وجه الله. في حديث الثلاثة الذين هم أول ما تسجر بهم النار، وهم العالم والغازي والمنفق والمراؤون بأعمالهم. يقول صاحب المال: ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك. فيقول الله: كذبت، إنما أردت أن يقال جوادا فقد قيل، أي فقد أخذت جزاءك في الدنيا، وهو الذي أردت بفعلك. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعدي بحاتم: إن أباك أراد أمرا فبلغه. وفي حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن عبد الله بن جدعان: هل ينفعه إنفاقه وإعتاقه؟ فقال: لا، إنه لم يقل يوم من الدهر: ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولهذا قال: ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية. أي إنما حملهم على صنيعهم هذا القبيح وعدولهم عن فعل الطاعة على وجهها الشيطان، فإنه سول لهم أملالهم وقارنهم فحسن لهم قبائح. ولهذا قال تعالى: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ولهذا قال الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. لا تسل، الهمزة ما تنطق في الأبيات الشعرية. عن المرء لا تسل وسل عن قرينه. قال: ولهذا قال الشاعر: عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. ثم قال تعالى: وماذا عليه لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله الآية. أي وأي شيء يضرهم لو آمنوا بالله وسلكوا الطريق الحميدة وعدلوا عن الرياء إلى الإخلاص والإيمان بالله رجاء موعوده في الدار الآخرة في الدار الآخر، لمن يحسن عمله وأنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه التي يحبها الله ويرضاها. وقوله: وكان الله بهم عليما، أي هو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة، وعليم بمن يستحق التوفيق منهم ويلهمه رشده ويقبضه لعمل صالح يرضى به عنه، وبمن يستحق الخذلان والطرد عن جنابه الأعظم الإلهي الذي من طلد عن بابه فقد خاب وخسر في الدنيا والآخرة عياذا بالله من ذلك. قال عباس في قوله: مثقال ذرة، قال: رأس نملة حمراء. وقال قتادة: كان بعض أهل العلم يقول: لأن تفضل حسناتي على سيئات ما يزن ذرة أحب إلي من أن تكون لي الدنيا جميعا. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها، الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، أما الكافر فيطعم بها في الدنيا. فإذا كان يوم القيامة لم تكن له حسنة. رواه ابن جرير وغيره. هذا لا بد الإنسان يعتقد: الله لا يظلم أحد. الكافر وفى بالعهد، صدق، ما كذب، خان، ما خان، الله يجازيه، هذه حسنات، لا يمكن الله يظلم. إذا جاء يوم القيامة قال الله عز وجل: قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأن الله جازاهم عليها في الدنيا، فأصبحت أعمالهم الحسنة التي عملوها لا قيمة لها، أخذوا ثوابها. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ لنا ولكم أعمالنا الصالحة حتى نجدها مدخرة عنده يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. قال: وقال سعيد بن جبير في قوله: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، قال: الجنة. وفي حديث شفاعة طويل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول الله جل وعز وجل: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقول أبو سعيد: اقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة، الآية، متفق عليه. وقوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال جرير: قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، قال رسولها فيشهد علينا أن قد أبلغتم ما أرسله أن قد أبلغهم أن قد أبلغهم ما أرسله الله إليهم، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى عليها فاضت عيناه. وعن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرأ علي. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت سورة النساء حتى أتيت على هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. فالتفت فإذا عيناه تذرفان، متفق عليه. وقوله تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. عن سعيد بن جبير قال: أتى رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: سمعت الله يقول: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. وقال في آية أخرى: ولا يكتمون الله حديثا. فقال ابن عباس: أما قوله والله ربنا ما كنا مشركين، فإنهم لما رأوا أن الله لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا: تعالوا فلنجحد. فقالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم فلا يكتمون الله حديثا. وقال الحسن: إنها مواطن، ففي موطن لا يتكلمون ولا تسمع إلا همسا، وفي موطن يتكلمون ويكذبون، وفي موطن يسألون الرجع، وآخر تلك المواطن أن يختم على أفواههم وتتكلم جوارحهم، وهو قوله ولا يكتمون الله حديثا. هذا جمع لطيف من الحسن البصري رحمه الله. وهكذا جاء أيضا عن ابن عباس لما سأله نجدة الحروري. نعم. قال رحمه الله: وروى ابن جرير عن علي رضي الله عنه أنه كان وعبد الرحمن ورجل آخر شرب الخمر فصلى بهم عبد الرحمن فقرأ: قل يا أيها الكافرون، فخلط فيها فنزلت: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وعن أبي رازين قال: كانوا يشربون بعدما أنزلت التي في البقرة وبعد التي في النساء، فلما أنزلت التي في المائدة تركوها. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم ويصلي فلينصرف ولينم حتى يعلم ما يقول. رواه البخاري والنسائي وفي بعض ألفاظه: فلعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه. وقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قال ابن عباس: قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل، قال المسافر، يقول: ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب، وإذا وجدتم الماء فلم تجدوا الماء فقد أحللت لكم أن تمسحوا بالأرض. وقال إبراهيم: لا بأس أن يمر الجنب في المسجد إذا لم يكن له طريق غيره. وقوله تعالى: وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. عن ابن أبي مليكة قال: دخل ابن عباس رضي الله عنهما على عائشة رضي الله عنها فقال: كنت أعظم المسلمين بركة على المسلمين، سقطت قلادتك بالأبواء فأنزل الله فيك آية التيمم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: المرض الذي قد أرخص له فيه التيمم في التيمم هو الكسير الجريح، فإذا أصابت الجنابة الكسر اغتسل ولا يحل جراحته إلا جراحة لا يخشى عليها. وقال سعيد بن جبير: إذا كان به جروح أو قروح يتيمم. وقال مجاهد: المرض أن يصيب الرجل والجرح والقرح والجدري فيخاف على نفسه من برد الماء وأذى فيتيمم بالصعيد كما يتيمم المسافر الذي لا يجد الماء. وقوله: أو جاء أحد منكم من الغائط، هو كناية عن حاجة الإنسان، والغائط في الأصل الموضع المطمئن من الأرض. قال مجاهد: أو جاء أحد منكم من الغائط، قال الغائط الوادي. وقوله تعالى: ولامستم النساء، قال ابن عباس: هو الجماع، ولكن الله كريم يكني. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: قبلة من اللمس، وفيه الوضوء. قال إبراهيم: اللمس من شهوة ينقض الوضوء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينال مني القبلة بعد الوضوء ثم لا يعيد الوضوء. رواه ابن جرير. وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فتيمم صعيدا طيبا. قال: طيب ما حولك. قلت: مكان جرد غير بطح أيجزئ عني؟ قال: نعم. قال مجرد يعني بالطيب طاهرا من الأقذار والنجاسات. وعن أبي مالك قال: وضع عمار بن ياسر كفيه في التراب ثم رفعهما فنفخهما فمسح وجهه وكفيه ثم قال: هكذا التيمم. وقال الحسن: يصلي المتيمم بتيممه ما لم يحدث. وعن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: التيمم لكل صلاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر الله له: وعد الأقوال التيمم لوقت كل صلاة. هذا على قول بأن التيمم مبيح. وأما من قال إن التيمم عوض عن الوضوء وليس مبيح، فإنه يبقى تيممه ولا يتيمم لكل صلاة. والصواب أن القبلة واللمس لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج معه مذي. نعم. أي المكان المطمئن هو المنخفض. قال رحمه الله تعالى: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رفاعة بن زيد بن التابوت من عظماء اليهود، إذا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لوى لسانه وقال: راعنا سمعك يا محمد حتى نفهم، ثم طعن في إسلام وعابه، فأنزل الله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة إلى قوله فلا يؤمنون إلا قليلا. وقال مجاهد في قوله: يحرفون الكلم عن مواضعه، تبديل اليهود التوراة. وقال ابن زيد في قوله: واسمع غير مسمع، قال: هذا قول أهل الكتاب يهود، كهيئتي ما يقول الإنسان اسمع لا سمعت، أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشتم له واستهزاء. وقوله تعالى: وراعنا لين بألسنتهم وطعنا في الدين، قال الضحاك: كان الرجل من المشركين يقول: أرعني سمعك، يروي بذلك لسانه، يعني يحرف فيحرف معناه. قال زيد: الراعن الخطأ من الكلام. وقوله تعالى: ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوام، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. قال ابن زيد في قوله: ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم، قال: يقولون اسمع منا فإنا قد سمعناك وأطعنا، وانظرنا فلا تعجل علينا. قال ابن عباس: كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤساء من أحبار اليهود، منهم عبد الله بن سوريا وكعب بن أسد، فقال: يا معشر اليهود، اتقوا الله وأسلموا، فالله إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به لحق. فقالوا: ما نعرف ذلك يا محمد، وجحدوا ما عرفوا وأصروا على الكفر. فانزل الله فيهم: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها الآية. قال إبراهيم لما سمعها كعب الأحبار: قال: يا ربي آمنت، يا ربي أسلمت، مخافة أن تصيبه. ثم راجع فأتى له باليمن، ثم جاء به مسلمين في زمان عمر. وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال ابن عمر: كنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نشك في عذاب آكل مال اليتيم وشاهد الزور وقاطع الرحم حتى نزلت هذه الآية، فأمسكنا عن الشهادة. قال الحسن في قوله: لم ترى الذين يزكون أنفسهم هم اليهود والنصارى، قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. يعني فأمسكنا عن الشهادة لمعين، فأمسكنا عن الشهادة لمعين بعذاب، هذا ما يجوز إلا أن يعلم الإنسان قطعا أنه مات على الكفر والشرك. نعم. إذا علمنا الشيخ نشهد له. إيه. عشان لا تعطس. لا يشهدون بالعذاب. إيه. إيه. نعم. قال رحمه الله: قال الحسن في قوله. قال الحسن في قوله: لم ترى الذين يزكون أنفسهم هم اليهود والنصارى، قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. وقالوا: لا يدخل الجنة إلا من كان هودا النصارى. وقال تيمية: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله: لا يظلمون فتيلا، قال: ما فتلت بين أصبعيك. وقال مجاهد: الفتيل الذي فيه شق النوى. وقال ابن جريج: لم ترى الذين يزكون أنفسهم، قالوا: هم اليهود والنصارى، انظر كيف يفترون على الله الكذب. وعن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله بخير يفقهه في الدين، وإن هذا المال حلو خضر، فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه بارك له فيه، وإياكم التمادح فإنه الذبح. رواه أحمد. الله أكبر. وإياكم التمادح فإنه الذبح. لا تمدح إنسانا في وجهه ما استطعت إلى ذلك السبيل، حتى لو مدحت قل: أرجو أن يكون على خير، نرجو له، أسأل الله أن ينفع به، وهكذا. أما المديح الذي يلقيه الناس اليوم، الإمام العالم الفهام الفقيه فلان ابن فلان، هو موجود قدامه جالس، هذا ما يجوز، هذا هو الذبح. وهذا حديث صحيح عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. شيخنا سألك: حديث أحذو في وجه المداحين التراب أيضا صحيح، كيف يفعل فيه شيخ؟ كيف يفعل؟ يقول: اسكت هكذا. نعم. وقد كان بعض السلف يأخذون التراب إذا كان عنده ويرمي على وجه يطبق. نعم. أين؟ نعم، خوف على الممدوح، تذبح أنت بغير سكي، يغتر، وإذا اغتر جاءه الشيطان خلاص عياذا بالله، بعد ذلك يكون منه مثلي أنا. نعم. إن شاء الله يرزقنا وإياكم التواضع. آمين. قال رحمه الله: قال ما بس في قوله لم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال الجبت الأصنام الطاغوت الذين يكونون بين أيدي الأصنام يعبرون عنها الكذب ليضلوا الناس. وقال عمر: الجبت السحر، الطاغوت الشيطان. قال جرير: الجبت والطاغوت اسمان لكل معظم بعبادة من دون الله أو طاعة أو خضوع من حجر أو إنسان أو شيطان. وقوله تعالى: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، قال مجاهد: نزلت في كعب الأشرف وكفار قريش، إنه قال كفار قريش أهدى من محمد. وقال قتادة: قال قتادة قال كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب ما قال، وهما يعلمان أنهما كاذبان. فأنزل الله تعالى: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وقال تعالى: لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. قال سدي: يقول لو كان لهم نصيب من الملك إذن لم يؤتوا محمدا نقيرا. والنقير النكتة التي في وسط النواة. وقال تعالى: يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. قال قتادة: حسد هذا الحي من العرب على ما آتاهم الله من فضله، بعث الله منهم نبيا فحسدوهم على ذلك. وقال تعالى: فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. قال مجاهد: فمنهم من آمن به قال بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من يهود، ومنهم من صد عنه. وقال كثير: فمنهم من آمن به أي بهذا الإتيان وهذا الإنعام، ومنهم من صد عنه أي كفر به وأعرض عنه وسعى في صد الناس عنه، وهو منهم من جنس فقد اختلفوا عليهم، فكيف بك يا محمد ولست من بني إسرائيل؟ فالكفرة منهم أشد تكذيبا لك. ولهذا قال متوعدا لهم: وكفى بجهنم سعيرا، أي وكفى بنار عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله. قال ابن عمر رضي الله عنهما في قوله: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، قال: إذا احترقت جلودهم بدلناهم جلودا بيضا أمثال القراطيس. وقال الحسن: تنضجهم في اليوم 70,000 مرة. وقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. قال ابن عباس في قوله تعالى: لهم فيها أزواج مطهرة، قال: من الأقذار والأذى. وقال مجاهد: مطهرة من البول والحيض والنخام والبزاق والمني والولد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها شجرة الخلد. رواه ابن جرير والله أعلم. قال زيد بن أسلم: نزلت هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها في ولاة الأمر. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله أن يؤدي الأمانة، وإذا فعل ذلك فحق على الناس أن يسمعوا وأن يطيعوا وأن يجيبوا إذا دعوا. وقال ابن جرير: قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها نزلت في عثمان بن طلحة، قبض منه النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الكعبة ودخل بها البيت يوم الفتح، فخرج وهو يتلو هذه الآية، فدعا عثمان فدفع إليه المفتاح. قال ابن جرير: جائز أن تكون نزلت فيه وأريد به كل مؤتمن على أمانة، فدخل فيه ولاة أمور المسلمين وكل مؤتمن على أمانة في دين أو دنيا. وقال ابن كثير: وهذا من المشهورات، إن هذه الآية نزلت في ذلك، يعني مفتاح الكعبة، وسواء كانت نزلت في ذلك أو لا فحكمها عام. ولهذا قال ابن عباس: هي للبر والفاجر، أي في أمر كل أحد بأداء الأمانة. في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص لشاة الجماء من القرناء. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. رواه البغوي. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أبو هريرة: ولا دين لمن لا عهد له، يدخل ينزل بلاد المسلمين بتأشيرة على أنه رجل آمن ومسالم، بعدين يفجر نفسه، وين دينه؟ يذهب إلى بلاد الكفار بعهد، فيزة تأشيرة، يدخل إلى بلاد الكفار بعهد، ثم بعد ذلك يفجر، وين العهد؟ لا دين لمن لا عهد له، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ، أحسن رأيك في بداية التفسير ورد أثر عن علي بن طالب يقول فيه: حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله. نعم. فشيخ، تتمة الكلام كان يفهم منها المخالفة إذا لم يحكم بما أنزل الله فلا سمع له ولا طاعة. لا، لأن مفهوم المخالفة يعمل به متى؟ يعمل به إذا لم يكن مخالفا للمنطوق، والمنطوق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالسمع والطاعة وإن كان ظالما، هذه قاعدة. المفهوم لا يعمل به إذا كان مصادما للمنطوق، واضح؟ سأضرب لكم مثال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيش؟ طيب، المفهوم أنه إذا كنتم متقين ما كتب عليكم، هل يعمل بهذا المفهوم؟ بالإجماع لا يعمل به. لماذا لا يعمل به؟ لأن المنطوق أنه واجب الصوم على كل مسلم، فمن شهد منكم الشهر خلاص انتهى. نعم. ولا شك أن لازم كلام الله ورسوله لازم، والمفهوم مفهوم المخالفة معمول به، لكن بشرط أن لا يصادم ويخالف المنطوق. لكن وين هذول؟ وين فاهمين أصل المنطوق ولا المفهوم؟ إيش فاهمين هذول؟ نعم. أحسن عليك. قال وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: هم الأمراء. وقال ابن عباس: يعني أهل الفقه والدين. قال ابن كثير: والظاهر والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء. واحد منهم كاتب لي في التويتر: أنت يا رافض يا خبيث، تحتاج واحد يفخخ فيك. هذه عقولهم، هذه عقولهم. إيش تقول لهم؟ هذه عقولهم. صدق رسول الله: سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان يقولون من قول خير البرية. والله لا يجب الخوف منهم، يجب الحذر، تحذير الناس منهم، من أفكارهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال مجاهد في قوله: فردوه إلى الله والرسول، قال: كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ذلك خير وأحسن تأويلا. قال: أحسن جزاء. وقال قتادة: أحسن ثوابا وخير عاقبة. قال شبي: كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة، فكان منافق يدعو إلى اليهود لأنه يعلم أنهم يقبلون الرشوة، وكان اليهودي يدعو إلى المسلمين لأنه يعلم أنهم لا يقبلون الرشوة. فاصطلح أن يتحاكم إلى كاهن من جهنة، فأنزل الله في هذه الآية: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك حتى بلغ ويسلموا تسليما. وقال قتادة: وذكر لنا أن اليهودي كان يدعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بينهما، وقد علم أن النبي صلى الله وسلم لن يجور عليه، فجعل الأنصاري يأبى عليه وهو يزعم أنه مسلم ويدعوه إلى الكاهن، فأنزل الله تبارك وتعالى: ما تسمعون. فعاب ذلك على الذي يزعم أنه مسلم على اليهودي الذي هو من أهل الكتاب، فقال: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، إلى قوله صدودا. وقوله تعالى: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، يعني عقوبة حدودهم، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا ما أردنا بالعدول إلا إحسانا وتوفيقا، أي المداراة والمصانعة. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قال الحسن: القول البليغ أن يقول لهم: إن أظهرتم ما في قلوبكم من نفاق قتلتم. وقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال مجاهد: واجب لهم أن يطيعهم من شاء، أن يطيعهم من شاء الله، لا يطيعهم أحد إلا بإذن الله. قال ابن جرير: وإنما هذا تعريض من الله تعالى ذكره لهؤلاء المنافقين بأن تركهم طاعة الله وطاعة رسوله والرضا بحكمه إنما هو للسابق لهم من خذلانه وغلبته الشقاء عليهم. وقوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال مجاهد: عنا بذلك اليهود والمسلم الذين تحاكم إلى كعب بن الأشرف. قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال مجاهد: هذا رجل اليهودي ورجل المسلم اللذان تحاكم إلى كعب بن الأشرف. وعن زبير بن العوام أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة، كان يسقيان به كلاهما النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله، إن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر. واستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه الساعة له وللأنصاري. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. فقال الزبير: ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. رواه ابن جرير. وفي رواية: ثم قال: يا زبير، احبس الماء إلى الجدر أو إلى الكعبين ثم خلي سيل الماء. لا، يعتبر ضعيف الإيمان أو منافق كما جاء في بعض الروايات. نعم. قال ابن جرير: غير مستحيل أن تكون آية نزلت في قصة المحتكمين إلى الطاغوت ويكون فيها بيان ما احتكم فيه الزبير وصاحبه الأنصاري، إذ كانت الآية دالة على ذلك. قال عن مجاهد: ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم كما أمر أصحاب موسى أن يقتل بعضهم بعضا بالخناجر لم يفعلوا إلا قليل منهم. وقال أبو إسحاق السبيعي: لما نزلت ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم. قال رجل: لو أمرنا لفعلنا، والحمد لله الذي عافانا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن من أمتي لرجالا الإيمان أثبتوا في قلوبهم من الجبال الرواسي. وقول تعالى ولو أنهم فعلوا ما يعظون به يؤمرون به من طاعة الرسول ورضا بحكمه لكان خيرا لهم وشد تثبيتا أي تصديقا. قال سدي وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما يعني الجنة ولهديناهم صراطا مستقيما في الدنيا والآخرة. وقول تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عن مسروق قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنا أن نفارقك في الدنيا فإنك لو قدمت رفعت فوقنا فلم نرك. فأنزل الله ومن يطع الله والرسول الآية. وعن ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل. فقلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة فقال أو غير ذلك. قلت هو ذاك. قال فعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. وقال تعالى ذلك الفضل من الله أي برحمته وفضله نال ذلك وكفى بالله عليما. أهو عليم من يستحق الهداية والتوفيق. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قاربوا وسددوا واعلموا أنه لا ينجو أحد منكم بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمه. رواه البغوي وغيره وبالله التوفيق. قال رحمه الله تعالى عن عباس قوله خذوا حذركم ففروا ثبات يقول عصبا يعني سرايا عصبا يعني سرايا متفرقين أو انفروا جميعا يعني كلكم. وقال قتادة الثبات الفرق. وقول تعالى وإن منكم لمن ليبطئن فإن يقول صح. وقال قتادة الثبات الفرق. قال وقال قتادة الثبات الفرق. الثبات. نعم. انفروا ثباتا الآية. نعم. قال وقال قتادة الثبات الفرق. يعني الفرق يعني جماعات. نعم. قال وقول تعالى وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. قال مجرير المنافق يبطئ المسلمين عن الجهاد في سبيل الله قال الله فإن أصابتكم مصيبة. قال بقتل العدو من المسلمين قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. قال هذا قول الشامت. وقول تعالى وإن أصابكم فضل من الله لا يقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. شيخ صلى الله عليه وسلم سقط في الآية. ليش؟ وقول تعالى وإن منكم لمن لا يبطئن لمن ساقط. وإن منكم لمن لا يبطئ سبحان الله زيدوها وإن منكم لمن لا يبطئن. نعم. ولو أننا كتبنا عليهم أنفسكم في دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. أيوة. نعم صحيح مكتوبة كذلك. يعني مكتوب عندكم بالنص؟ نعم. احنا ايش قريناها؟ انا قريتها على المكتوب. لا لا بالرفع قليل. نعم. قال رحمه الله تعالى قال ابن جرير وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن هؤلاء المنافقين أن شهودهم الحرب مع المسلمين إن شهدوها لطلب الغنيمة وإن تخلفوا عنها فللشك الذي في قلوبهم وأنهم لا يرجون لحضورها ثوابا ولا يخافون بالتخلف عنها من الله عقابا. وكان قتادة وابن جرير يقولان إنما قال من المنافقين إذا كان ظفر المسلمين أليتني كنت معهم حسدا منهم لهم. وقال البغوي قوله تعالى وإن منكم لمن لا يبطئا نزلت في المنافقين وإنما قال منكم لاجتماعهم مع أهل الإيمان في الجنسية والنسب وإظهار الإسلام لا في حقيقة الإيمان لا يبطئن أي لا يتأخرن ولا يثاقلن عن الجهاد. فإن أصابتكم مصيبة أي قتل وهزيمة قال قد أنعم الله علي بالقعود إذ لم أكن معهم شهيدا حاضرا في تلك الغزاة فيصيبني ما أصابهم ولئن أصابكم فضل من الله فتح وغنيمة يقولن هذا المنافق وفيه تقديم وتأخير. وقول تعالى كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة متصل بقوله فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا أي معرفة أي ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم في تلك الغزاة فأفوز فوزا عظيما آخذ نصيبا وافرا من الغنيمة انتهى ملخصا. وقول تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة قال السدي يقول يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما أي كل من قاتل في سبيل الله سواء قتل أو غلب فله عند الله مثوبة عظيمة وأجر جزيل. قال سدي وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها يقول وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وفي المستضعفين أما القرية فمكة. وقال ابن شهاب وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان قال في سبيل الله وسبيل المستضعفين. قال ابن عباس هم أناس مسلمون كانوا بمكة لا يستطيعون أن يخرجوا منها فليهاجروا فعذرهم الله. وقول تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال البغوي: قوله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله أي في طاعته، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت أي في طاعة الشيطان، فقاتلوا أيها المؤمنين أولياء الشيطان أي حزبه وجنوده هم الكفار، إن كيد الشيطان مكره كان ضعيفا، كما فعل يوم بدر لما رأى الملائكة خاف أن يأخذوه فهرب وخذلهم. عن قتادة قوله: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فقرأ حتى بلغ إلى أجل قريب، وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يومئذ بمكة قبل الهجرة تسرعوا إلى القتال وسارعوا إليه، فقالوا لنبي الله صلى الله عليه وسلم: ذرنا نتخذ معاول فنقتل بها المشركين بمكة، فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: ثم أمر بذلك، فلما كانت الهجرة وأمر بالقتال كره القوم ذلك فصنعوا فيه ما تسمعون، فقال الله تبارك وتعالى: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال السدي: قوله: لولا أخرتنا إلى أجل قريب هو الموت. وقول تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، قال قتادة: في قصور محصنة. قال ابن جرير: يقول: لا تجزعوا من الموت ولا تهربوا من القتال وتضعفوا عن لقاء عدوكم حذرا عن أنفسكم من القتل والموت، فإن الموت بإزائكم أين كنتم وواصل إلى أنفسكم حيث كنتم ولو تحصنتم منه بالحصون المنيعة. وقال عدي بن زيد العبادي في أبياته المشهورة: من رأيت المنون خلد أمن ذا عليه من أن يضام خفير، أين كسرى كسرى الملوك أنو شروان أم أين قبله سابور، وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجلته تجبى إليه والخابور، شاده مرمرا وجلله كلسا فللطير في ذراه وكور، لم يهبه ريب المنون فبادا الملك عنه فبابه مهجور. نعم. السلام عليكم. قال: وقال آخر: أرى الموت لا يبقي عزيزا ولم يدع لعادي ملاذا في بلادي ومرباعا يبيت أهل الحصن والحصن مغلق ويأتي الجبال في شماريخها معا. وقوله تعالى: وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. قال بغوي: نزلت في اليهود والمنافقين، وذلك أنهم قالوا: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ما زلنا نعرف النقص في ثمارنا وزارعنا منذ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه. وقال مزيد في قوله: وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عند فقرأ حتى بلغ وأرسلناك للناس رسولا. قال: إن هذه الآيات نزلت في شأن الحرب، فقرأ: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، فقرأ حتى بلغ: وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عند محمد عليه السلام، أساء التدبير وأساء النظر وما أحسن التدبير ولا النظر، قل كل من عند الله النصر والهزيمة. قال عباس: قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يقول الحسنة والسيئة من عند الله، أما الحسنة فأنعم بها عليك وما السيئة فابتلاك بها. وقوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قال استديو من ذنبك. قال قتادة: وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا يصيب رجلا خد شعود ولا عفرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. قال قتادة: كل من عند الله النعم والمصيبات. وعن أبي صالح في قوله: ما أصابك من سيئة فمن نفسك، قال: بذنبك وأنا قدرتها عليك. قال بغوي: والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد غيره نظيره قوله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقوله: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، أي على إرسالك وصدقك وتبليغك ما أنزل إليك، والله أعلم. شد المعازر، العلم بحاجة إلى صبر. أنا اليوم ما قلت أذكار المساء الظاهر، في شيء قاعد يعضني من الصبح من أول ما جلست إلى الآن، ها؟ غريب جدا. نعم. قال رحمه الله تعالى في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وعن ابن عباس قوله: ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقولهم، ناس يقولون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنا بالله ورسوله، ليأمنوا على دمائهم وأموالهم. وإذا برزوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا إلى غير ما قالوا عنده، فعابهم الله تعالى فقال: بيت طائفة منهم غير الذي تقول، يقول يغيرون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بغوي: فإذا برزوا خرجوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. وقال قتادة: والكلبي بيت أي غير وبدل الذي عهد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون التبيت بمعنى التبديل. وقال أبو عبيدة: والقتبي معناه قال والقتيبي أحسن الله عليك. وقال أبو عبيدة: والقتيبي معناه قالوا وقدروا ليلا غير ما أعطوك نهارا. وقال المقصود بالقتيبي والله أعلم هو ابن قتيبة الدينوري، وهذا يتأكد منه الشيخ محمود، لأن ما أعلم أحد في من أئمة الحديث واللغة ينسب إلى القتيبي إلا ابن قتيبة. أما إذا كان غيره فالمقصود القتبي، هذا يحتاج إلى التأكد. نعم. قال: وكل ما قدر بليل فهو مبيت. وقال ابن كثير: بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي استسروا ليلا فيما بينهم غير ما أظهروه لك. قوله تعالى: والله يكتب ما يبيتون، أن يحفظه عليه فيجازيهم، فأعرض عنهم وتوكل على الله فإنه كافيك وكفى بالله وكيلا. عن الضحاك في قوله: أفلا يتدبرون القرآن؟ قال: يتدبرون النظر فيه. وقال ابن زيد: إن القرآن لا يكذب بعضه بعضا ولا ينقض بعضه بعضا، ما جهل الناس من أمر فإنما هو من تقصير عقولهم وجهالتهم، وقرأ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والله هذا جيد يا عائشة. من عند الدر المنثور؟ طيب انت جيب الدر المنثور. من عند تفسير ابن المنذر؟ ما في احد. من عند تفسير ابن ابي حاتم؟ لا لا تزعلوني، الله يهديك، خلتني ازعل. شيخ نادر ما يعزم، ما له علاقة. مش علاقتنا احنا يعني شنو الحين؟ محقق ما شاء الله احتوى كل الحالات، مش كثر حالات ما يحيل اصلا. لا تخلينا نتكلم الحين، ترى مسجل الكلام. ما عندكم تفسير ابن ابي حاتم؟ هاي تفسير ما أولف مثله يا أخوة. طيب تفسير ابن جرير من عنده؟ ما يصير كل أنت تجيب، ما يصير. إذا أنت تجيب الدر المنثور والشيخ يجيب الطبري، يجيبه من النسخة. طيب يكفينا هذا، شو نسوي بعد؟ البغوي من عنده؟ نجيب البغوي. زين يلا. نعم. ابن كثير من عنده؟ جيب ابن كثير الحميد. طيب السعدي من عنده؟ ابراهيم جيب السعدي. خلاص يلا. قال: وقال قتادة أي قول الله لا يختلف، وهو حق ليس فيه باطل، وإن قول الناس يختلف. وقوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال السدي: يقول إذا جاءهم أمر أنهم قد أمنوا، إذا جاءهم أمر أنهم قد أمنوا من عدوهم وأنهم خائفون منهم أذاعوا بالحديث حتى يبلغ عدوهم أمرهم، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. يقول: ولو سكتوا وردوا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم حتى يتكلم هو به لعلمه الذين يستنبطونه، يعني عن الأخبار، وهم الذين ينفرون عن الأخبار. وقال ابن جريج: ولو ردوه إلى الرسول حتى يكون هو الذي يخبرهم، وإلى أولي الأمر منهم الفقه في الدين والعقل. وقال مجاهد: لعلمه الذين يستنبطونه منهم الذين يسألون عنه ويتحسسونه. ولذلك الواجب في الفتن أن الناس لا يتناقلوا الأخبار، وإنما يكلون الأمور إلى ولي الأمر، مثل ما هو حاصل اليوم. كل واحد يحلل من عنده ويتفلسف من عنده، هذا ما يجوز. خلاص يتركون الأمر لولاة الأمر، هم الذين يبحثون عن هؤلاء المفجرين التكفيريين المنفرين، نعم، المفسدين، نعم. وقوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال قتادة: يقول لاتبعتم الشيطان كلكم. وقال الضحاك: هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا حدثوا أنفسهم بأمور من أمور الشيطان إلا طائفة منهم. وقوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. قال قتادة: أي عقوبة. قال البغوي: قوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد أبا سفيان بعد حرب أحد موسم بدر الصغرى في ذي القعدة، فلما بلغ الميعاد دعا الناس إلى الخروج فكرهه بعضهم، فأنزل الله عز وجل فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أي لا تدع جهاد العدو والاستنصار للمستضعفين من المؤمنين ولو وحدك، فإن الله قد وعدك النصرة. وحرِّض المؤمنين على القتال، أي حُضَّهم على الجهاد ورغِبهم في الثواب، عسى الله أي لعل الله أن يكف بأس الذين كفروا، أي قتال المشركين، وعسى من الله واجب. والله أشد بأسًا، أي أشد صولةً، وأعظم سلطانًا، وأشد تنكيلًا، أي عقوبةً، انتهى ملخصًا. وعن مجاهد في قوله: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، قال: شفاعة بعض الناس لبعض. قال الحسن: من يشفع شفاعة حسنة كتب له أجره ما جرت منفعتها. وقال قتادة: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي حفظ منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، والكفل هو الإثم. وقال ابن عباس: الشفاعة الحسنة هي الإصلاح بين الناس، والشفاعة السيئة هي المشي بالنميمة. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه رجل يسأله طالب حاجة أقبل علينا بوجهه فقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، رواه البغوي وغيره. القتبي، أي إذن القتبي صلحوه، هو ما فيه إما قتيبة وإما القتبي، نعم، إما قتيبي ما. صفحة كم كان نسيتها؟ 82 280 نعم. القتبي أبو عبيدة والقتبي بدون ياء يعني، نعم. قال وقوله تعالى: وكان الله على كل شيء مقيتا، قال مجاهد: شهيدا حسيبا حفيظا. وقال ابن عباس: المقيت القدير. وقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، قال السدي: إذا سلم عليك أحد فقل أنت وعليك السلام ورحمة الله، أو تقطع إلى السلام عليك كما قال لك. وقال قتادة: فحيوا بأحسن منها للمسلمين أو ردوها على أهل الكتاب. وقال ابن كثير: قوله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إذا سلم عليكم مسلم فردوا عليه أفضل مما سلم أو ردوا عليه بمثل ما سلم، فالزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة. وقال الحسن: السلام تطوع والرد فريضة. وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. قال البغوي: قوله تعالى الله لا الفرض لا النفل لا يكون أحب إلى الله من الفرض، نعم. قال البغوي: قوله تعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم، اللام لام القسم تقديره والله، ليجمعنكم في الموت وفي القبور إلى يوم القيامة. وسميت القيامة قيامة لأن الناس يقومون من قبورهم. قال الله تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا، وقيل لقيامهم إلى الحساب. قال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقوله لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا، أي قولا ووعدا، والله أعلم. لا، إذا سلمت ما رد أعد: السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، ما رد خلاص أترك، نعم. وعن زيد بن ثابت قال: ذكروا المنافقين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فريق: نقتلهم، وقال فريق: لا نقتلهم. فأنزل الله تبارك وتعالى: فما لكم في المنافقين فئتين، إلى آخر الآية. وقال ابن عباس: والله أركسهم بما كسبوا وأيرداهم. وقال قتادة: أهلكهم بما عملوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي طريقا إلى الحق. وقوله تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. قال السدي: إذا أظهروا كفرهم فاقتلوهم حيث وجدتموهم. وقوله تعالى: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. قال السدي: فإن أحد منهم دخل في قوم بينكم وبينهم ميثاق فاجروا عليه مثل ما تجرون على أهل الذمة. وقوله تعالى: أجاؤكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. قال ابن جرير: معناه أجاؤكم قد حصرت صدورهم. وقال السدي: يقول رجعوا فدخلوا فيكم حصرت صدورهم يقول ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. وقوله تعالى ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. عن الربيع قال فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم. قال الصلح وفي صحيح البخاري في قصة صلح الحديبية فكان من أحب أن يدخل في صلح قريش وعهدهم ومن أحب أن يدخل في صلح محمد وأصحابه وعهدهم. وعن مجاهد يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم قال ناس كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون رياء فيرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا هاهنا وهاهنا فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا. وقوله وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا أي حجة ظاهرة. قال عكرمة ما كان في القرآن من سلطان فهو حجة. وعن السلطان يطلق على القوة وعلى الحجة. نعم. وعن قتادة قوله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ يقول ما كان له ذلك فيما أتاه من ربه من عهد الله الذي عهد إليه. قال ابن جرير وأما قوله إلا خطأ فإنه يقول إلا أن المؤمن قد يقتل المؤمن خطأ وليس له مما جعل ربه وهذا من الاستثناء الذي يسمي أهل العربية الاستثناء المنقطع. قال عكرمة كان الحارث بن يزيد كان الحارث بن يزيد ابن نبيشة من بني عامر ابن لؤي يعذب عياش بن أبي ربيعة مع أبي جهل. ثم خرج الحارث بن يزيد مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه عياش بالحرة فعلاه بالسيف حتى سكت وهو يحسب أنه كافر. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر ونزلت وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ الآية فقرأها عليه ثم قال قم فحرر. حتى سكت أو حتى سكن يعني مات. قال وقال الشعبي في قوله فتحرير رقبة مؤمنة قال قد صلت وعرفت الإيمان. وقال عطاء كل رقبة ولدت في الإسلام فهي تجزئ ولا تجزئ إلا إذا صلت. هذه قضية مهمة. قد صلت وعرفت الإيمان أما عرفت الإيمان ولم تصلي لا. نعم. وقال ابن جرير وأما الدية المسلمة إلى أهل القتيل فهي المدفوعة إليهم على وما وجب لهم موفرة غير منقصة. وقوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. قال إبراهيم هو الرجل يسلم في دار الحرب فيقتل قال ليس فيه دية وفيه الكفارة. وقوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. قال إبراهيم هذا الرجل المسلم وقومه مشركون لهم عقد فتكون ديته لقومه وميراثه للمسلمين ويعقل عنه قومه ولهم ديته. وقال ابن عباس يقول إذا كان كافرا في ذمتكم فعلى قاتله الدية مسلمة إلى أهلي وتحرير رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين. وقال ابن كثير في قوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق الآية أي فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتلهم فإن كان مؤمنا فدية كاملة. وكذا إن كان كافرا أيضا عند طائفة من العلماء وقيل يجب في الكافر نصف دية المسلم وقيل ثلثها ويجب أيضا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة. وقوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. قال ابن كثير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين أي لا إفطار بينهما بل يسرد صومهما إلى آخرهما فإن أفطر من غير عذر استأنف. وقوله توبة من الله وكان الله عليما حكيما أي هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق صام شهرين متتابعين. وقد اختلف العلماء فيما إذا كان المقتول ذميا كافرا هل فيه الصوم أو لا. فجمهور العلماء أن فيه الصوم وقول عند الإمام مالك أن الصوم لا يجب إلا إذا كان المقتول مسلما. وكنت أفتي به زمانا ثم أعلنكم الآن أني أرجع عن هذا القول إلى قول الجمهور صرت جمهوري. نعم. قال وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال عطاء العمد السلاح. وقال إبراهيم إذا خنقه بحبل حتى يموت أو ضربه بخشبة حتى يموت فهو القود. وقال طاووس: من قتل في عصبية في رمي يكون منهم بحجارة أو جلد بالسياط أو ضرب بالعصي فهو خطأ ديته دية الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود يديه. قال ابن عباس: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله، لأن الله سبحانه يقول: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال أبو صالح في قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قال: جزاؤه أن جازاه خلده في النار وإن شاء غفر له. جزاؤه إن جازاه. هنا قول ابن عباس: أكبر الكبائر الإشراك بالله، أي فيما يتعلق من حقوق الله، وقتل النفس فيما يتعلق بحقوق الناس. لو قال لك قائل: أي الذنوب أعظم؟ تقول: في حق الله الشرك، في حق الآدميين قتل النفس، وفي الأعراض الزنا، وفي الأموال السرقة. نعم. هذا ثابت عنه، لكن هل ثبت عنه الرجوع؟ لعل هذا اللي تسأل عنه. الصواب أنه ثبت عنه الرجوع كما في رواية مجاهد عنه. نعم. قال جزاؤه إن جازاه خلده في النار وإن شاء غفر له. وقد قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الشيخ ابن السعدي رحمه الله تعالى: وأحسن ما يقال أن ذكر الخلود على بعض الذنوب التي دون الشرك والكفر أنها من باب ذكر السبب، وأنها سبب لخلود في النار لشفاء وأنها سبب لخلود في النار لشفاعتها لبشاعته. لازم تقوي الإضاءة يا شيخ رفاعي. خطأ مطوي. طيب. هذه الطبعة الثانية؟ هاي الثالثة. لا حول ولا قوة. نعم. طيب. قال وأنها سبب لخلود في النار لبشاعتها، وأنها بذاتها توجب الخلود إذا لم يمنع من الخلود مانع. ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الإيمان مانع من الخلود، فتنزل هذه النصوص على الأصل المشهور، وهو أنه لا تتم الأحكام إلا بوجوب شروطها وأسبابها وانتفاء موانعها، وهذا واضح والله ولله الحمد انتهى. وقال ابن كثير: فهذه الآية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك، وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلها لتقوية الرجاء والله أعلم. وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل 100 نفس ثم سأل عالما: هل لي من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه فهاجر إليه فمات في الطريق فقبضته ملائكة الرحمة. قال: واختلف الأئمة هل تجب عليه كفارة على قولين، فالشافعي وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون: نعم، لأنه إذا وجبت عليه الكفارة في الخطأ فلأن تجب عليه في العمد أولى. وقال أصحاب الإمام أحمد وآخرون: قتل العمد أعظم من أن يكفر، فلا كفارة فيه. وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة في قتل العمد مما رواه الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم فقال إن سليم قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم فقالوا: إن صاحبا لنا قد أوجب. قال: فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. وفي رواية أبي داود: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب لنا قد أوجب، يعني النار، بالقتل، فقال: اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. انتهى ملخصا والله أعلم. في العتق يعني هذا الظهر. نعم. عند الجمهور. عفوا، عند الشافعي ما عليه كفار. نعم. عند الجمهور ما عليه كفار، وعند الشافعي عليه كفار. لا، الآية ما تحتمل حقيقة، الآية ما تحتمل خالدا فيها. يقول الله: فجزاؤه جهنم خالدا فيها إيش؟ ها، أبدا، خلود وتأبيد. فلذلك صوابا يقال خالدا فيها أن أحد أمرين: إما أن الآية نزلت في الكفار الذين يقتلون المسلمين فأن هذا سبب آخر لخلودهم في النار وتأبيدهم، أو أنها نزلت في المسلم الذي يقتل المسلم ويعتقد حل دم المسلمين كالخوارج. نعم. قال: وعن ابن عباس قال: لحق ناس من الناس رجلا في غنيمة له فقال: السلام عليكم. في غنيمة له، أنا غنيمة كان زين. وعن ابن عباس قال: لحق ناس من الناس رجلا في غنيمة له فقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة. فنزلت هذه الآية: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تلك الغنيمة. وقال سعيد بن جبير في قوله: كذلك كنتم من قبل تستخفون بإيمانكم كما استخفى هذا. تستخفون بإيمانكم، أما تستخفون يعني تسرون، لا تستخفون يعني ما تشوفون شيء. نعم. قال: تستخفون بإيمانكم كما تستخفون بأيمانكم. لا بإيمانكم صح. الآية وين راح بالي في الأيمان. نعم تستخفون تستخفون. إذن قراءتك الأولى صح، أنا راح بالي للأيمان، هي الآية الآن لا زال في الإيمان. نعم تستخفون بإيمانكم. نعم يعني لا تظهرون الإيمان. قال: تستخفون بإيمانكم كما استخفى هذا الراعي بإيمانه، فمن الله عليكم فأظهر الإسلام فتبينوا. قال ابن جرير يقول: فتأنوا في قتل من أشكل عليكم أمره فلم تعلموا حقيقة إسلامه ولا كفره. وعن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون غير الضرر والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاء ابن أم مكتوم. اقرأ الآية مثل ما هو مكتوب. لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. ايش مكتوب؟ هكذا نزلت أولا، ما هو خطأ، اصبروا، هكذا نزلت. زيد بن ثابت الآن يكتب. نعم. قال: أنزل عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاء ابن أم مكتوم وهو يمليها علي، فقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. قال: فأنزل عليه وفخذه على فخذي فثقلت، فظننت أن ترد فخذي ثم سري عنه، فقال: غير أولي الضرر. رواه ابن جرير وغيره. الآن صارت الجملة هذه المعترضة بين الجملتين السابقتين. نعم. ولذلك لا بد أن نعلم أن العرض الأخيرة هي التي يجب القراءة بها. نعم. قال وقوله تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. قال ابن جريج غريب أنه يقول رواه ابن جرير، الحديث في الصحيح، ما أدري ليش قال رواه ابن جرير. نعم. نعم قال ابن جرير، يمكن ناقل. نعم. وقوله تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. قال ابن جريج: على أهل الضرر، وكل وعد الله الحسنى. قال قتادة: هي الجنة. شوف محمود الحديث هذا، حديث زيد بن ثابت في البخاري. نعم. عجيب. بس خلاص. طيب ليش قرر ابن جريج؟ عجيب. حسنت. نعم. جزاك الله خير. نعم. قال: فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه مغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. الله. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم، فأصيب بعضهم، فقال المسلمون: كانوا أصحابنا هؤلاء مسلمين، وأكرهوا فاستغفروا لهم. فنزلت: إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا: فيما كنتم الآية؟ وقال: كنت أنا وأمي ممن عذر الله. قال البغوي: ثم نسخ ذلك بعد فتح مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. وقال ابن كثير: هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة دينه، فهو ظالم لنفسه، مرتكب حراما بالإجماع. ونص هذه الآية لا الإقامة الدائمة، هذا المقصود. لا، السفر إلى بلاد الكفر يعني للتجارة أمر مباحٍ، أما السفر إلى بلاد الكفر للسياحة محرم، ما في كلام. إيش؟ يعني قصدك الآية يعني؟ ما في شك لو يذهب للسياح ومات هناك سينطبق عليه عموم الآية، ما في كلام. نعم. قال وقوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. قال قتادة لما أنزل الله هؤلاء الآيات ورجل من المؤمنين يقال له ضمرة بمكة قال والله إن لي من المال ما يبلغني المدينة وأبعد منها وإني لأهتدي أخرجوني وهو مريض حينئذ فلما جاوز الحرم قبضه الله فمات فأنزل الله تبارك وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله الآية. وقال ابن عباس في قوله مراغما كثيرا المراغم التحول من أرض إلى أرض. وقال مجاهد متزحزحا عما يكرهه وقال السدي مبتغيا للمعيشة. وقال قتادة يجد في الأرض مراغما كثيرا أي قال إي والله من الضلالة إلى الهدى ومن العيلة إلى الغنى. وقال البغوي وقال أبو عبيدة المراغم المهاجر يقال راغمت قومي وهاجرتهم وهو المضرب والمذهب. قيل سميت المهاجرة مراغمة لأن من يهاجر يراغم قومه وسعة أي في الرزق وبالله التوفيق. وعن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد آمن الناس. فقال عجبت مما عجبت حتى سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. رواه ابن جرير وغيره. وعن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان. وعلى المشركين خالد بن وليد قال فصلينا الظهر فقال المشركون كانوا على حال لو أردنا لأصبنا غرة لأصبنا غفلة. فأنزلت آية القصر بين الظهر والعصر فأخذ الناس السلاح وصفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة والمشركون مستقبلهم. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبروا جميعا ثم ركع وركعوا جميعا ثم رفع رأسه ورفعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرسونهم. فلما فرغ هؤلاء من سجودهم سجد هؤلاء ثم نكص الصف الذي يليه وتقدم الآخرون فقاموا في مقامهم. فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم فركعوا جميعا ثم رفع رأسه فرفعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرسونهم. فلما فرغ هؤلاء من سجودهم سجد هؤلاء الآخرون ثم استووا معه فقعدوا جميعا ثم سلم عليهم جميعا فصلاها بعسفان وصلاها يوم بني سليم. لا عسفان لا يا إما عسفان يا إما عسفان أما عسفان لا فصلاها بعسفان وصلاها يوم بني سليم. وعن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم عليه السلام في الحضر أربعا في السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. وقال إذا قصر الصلاة إن لقيت العدو وقد حانت الصلاة أن تكبر الله وتخفض رأسك إيماء راكبا كنت أو ماشيا. وعن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف يوم ذات الرقاع أن طائفة صلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا فأتموا لأنفسهم. متفق عليه. قال الإمام أحمد صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم ست صفات أو سبع كلها جائزة. وكان يعجبه هذا الحديث لأنه موافق للآية. هذه الصفات الست ذكرها البخاري رحمه الله وموجود في الصحيح وبحسب ما يكون الوقت المكان والزمان وجوه العدو. نعم. وقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. عن مجاهد في قوله فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة قال أتموها. وعن عطية العوفي في قوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال فريضة مفروضة. وقال ابن مسعود إن للصلاة وقتا كوقت الحج. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إن سائلا أتاه فسأله عن مواقيت الصلاة قال فلم يرد عليه شيئا ثم أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الصلاة حين شق الفجر فصلى ثم أمره فأقام الظهر. وقال والقائل يقول قد زالت الشمس أو لم تزل وهو كان أعلم منهم. ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حتى غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين سقط الشفق، وقال وصلى الفجر من الغد والقائل يقول طلعت الشمس ولم تطلع، وصلى الظهر قريبا من وقت العصر بالأمس، وصلى العصر والقائل يقول قد احمرت الشمس، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل الأول. ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. قال ما بين هذين الوقتين وقت، رواه البغوي وغيره. وقال قتادة يقول لا تضعف، لا تضعف في طلب القوم. وقال قتادة يقول لا تضعف في طلب القوم، فإنكم إن تكونوا تتوجعون فإنهم يتوجعون كما تتوجعون، وترجون من الله من الأجر والثواب ما لا يرجون. وقال البغوي قوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم الآية، سبب نزولها أن أبا سفيان وأصحابه لما رجعوا يوم أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة في آثارهم فشكوا ألم الجراحات، فقال الله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي لا تضعفوا في طلب القوم أبي سفيان وأصحابه، إن تكونوا تألمون تتوجعون من الجراح فإنهم يألمون أن يتوجعون، يعني الكفار، كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، أي وأنتم مع ذلك تأملون من الأجر والثواب في الآخرة والنصر في الدنيا ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. قال ابن كثير أي هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه وينفذه ويمضيه من أحكامه الكونية والشرعية، وهو المحمود على كل حال، والله أعلم. وفي الصحيحين عن أم سلمة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال ألا إنما أنا بشر وإنما أقضي بنحو مما أسمع، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. وعن قتادة بن النعمان قال كان أهل بيت منا يقال لهم بني أبيرق بشر وبشير ومبشر، وكان بشير رجلا منافقا وكان يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينحله بعض العرب، ثم يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا، فإذا سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا والله ما يقول هذا الشعر إلا الخبيث، فقال أو كلما قال الرجال قصيدة أصموا، وقالوا ابن الأبيرق قالها. أو كلما قال الرجال قصيدة أصموا، يعني يلصق في أنا، يعني أصموا، وقالوا ابن الأبيرق قالها. نعم. قال وكانوا أهل بيت فاقة وحاجة في الجاهلية والإسلام، وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير، وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت قافلة من الشام بالدرمك ابتاع الرجل منهم فخص به نفسه، فأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعير، فقدمت قافلة من الشام وابتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من الدرمك فجعله في مشربة له، وفي المشربة سلاح له درعان وسيفاهما وما يصلحهما. نعم، الدرمك الدقيق الأبيض الخالص من البر. نعم، لعلها كلمة فارسية درمك، لأن أي كلمة فيها كاف معناها التصغير، مثل ماهك قلنا هذا ولا لا؟ ما قلنا هذا؟ الفارس باللغة الفارسية أي شيء في آخره كاف ولم يكن من أصل الكلمة فهذا معناها التصغير، مثلا شخص اسمه أحمد إذا أراد أن يصغره أحيمد يقول أحمدك، خالد يريدون أن يصغره خويلد يقول خالدك، درهم يريدون أن يصغره درهمك. نعم، ها؟ عربية بس خلاص، ما دام فارس معرب ماذا اللي قلت؟ ليش؟ خذها قاعدة أبو ناصر، من علامة الكلمة ليست عربية أنه لا اشتقاق لها، هذه من علامات أنها إيش؟ فارسية، لأن الكلمات العربية لابد أن يكون لها اشتقاق. نعم، فارسي معرب. وإليك. قال فعدي عدي من تحت الليل فنقب المشربة وأخذ الطعام والسلاح. وين يا غلام؟ ما جاء اليوم غلام؟ موجود، هذا بحث عليه يشوف شنو يعني درمك بالفارسية، مو كل شيء أنا أبحث. نعم، قال: فعدي عدي من تحت الليل فنقب المشربة وأخذ الطعام والسلاح، فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي، تعلم أنه قد عدي، تعلم أنه قد عدي علينا، قد عدي علينا. قال: تعلم أنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه، فنقبت مشربتنا فذهب بسلاحنا وطعامنا. قال: فتجسسنا في الدار وسألنا، فقيل لنا: قد رأينا بني أبي رقة استوقدوا في هذه الليلة ولا نرى فيما نراه إلا على بعض أطعامكم. قال: وقد كان بنو أبي رقة قالوا: ونحن نسأل في الدار والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن الأسهل، إلا لبيد بن سهل، لبيد بن سهل، صلى الله عليه، إلا لبيد بن سهل رجل منا له صلاح وإسلام. فلما سمع بذلك لبيد اخترط سيفه، ثم أتى بني أبي رقة فقال: والله لا ليخالطنكم هذا السيف ولا تبين أو لا تبينن هذه السرقة، أو لا تبينن هذه السرقة. قالوا: إليك عنا أيها الرجل، فوالله ما أنت بصاحبها. فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها. فقال عمي: يا ابن أخي، لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك. قال قتادة: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقلت: يا رسول الله، إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمي رفاعة فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه، فليردوا علينا سلاحنا، فأما الطعام فلا حاجة لنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأنظر في ذلك. فلما سمع بذلك بنو أبي رق أتوا رجلا منهم يقال له أسير بن عروة، فكلموه في ذلك، واجتمع إليه ناس من أهل الدار، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن قتادة بن النعمان وعمه عمدوا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. قال قتادة: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته، فقال: عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير بينة ولا ثبت. قال: فرجعت ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فأتيت عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي، ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الله المستعان. فلم يلبث أن نزل القرآن: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، يعني بني أبي رق، واستغفر الله أي مما قلت لقتادة، إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم أي بني أبي رق، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس إلى قوله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، أي أنهم إن يستغفروا الله يغفر لهم. قوله: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. قولهم للبيد: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، يعني أسيرا وأصحابه، وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة إلى قوله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. فلما نزل القرآن أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح فرده إلى رفاعة. قال قتادة: فلما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخا قد عسى في الجاهلية وكنت أرى إسلامه مدخولا، فلما أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخي، هو في سبيل الله. قال: فعرفت أن إسلامه كان صحيحا. فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين فنزل على سلاقة بنت سعيد بن سمية، فأنزل الله فيه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، إلى قوله: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فلما نزل على سلاقة رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعر، فأخذت رحله فوضعته على رأسه ثم خرجت فرمته بالأبطح، ثم قالت: أهديت إلي شعر حسان، كنت تأتيني بالخير. رواه ابن جرير وغيره. وعن ابن عباس قوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال: أخبر الله عباده بحلمه وعفه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته، فمن أذنب ذنبا صغيرا كان أو كبيرا ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ولو كانت ذنوبه أعظم من السماوات والأرض والجبال. ما أكرمه سبحانه. وقوله تعالى: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما، كقوله: ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وقوله تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، وهذا عام في بني أبي رق وغيرهم. وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين. قال: وفساد ذات البين هي الحالقة، رواه أحمد وغيره. وقال مجاهد في قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى قال: من آلهة الباطل. وقال بغوي: ومن يشاقق الرسول أن يخالفه من بعد ما تبين له الهدى من التوحيد والحدود ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي غير طريق المؤمنين، نوله ما تولى، نكله في الآخرة إلى ما تولى في الدنيا، ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال ابن كثير: أي إذا سلك هذه الطريقة جازيناه على ذلك بأن نحسنها في صدره ونزينها له استدراجا له، كما قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجه من حيث لا يعلمون. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم انتهى والله أعلم. وقال علي رضي الله تعالى عنه: ما في القرآن آيات أحب لي من هذه الآية، يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس تموت لا تشرك بالله شيئا إلا حلت لها المغفرة، إن شاء الله عذبها وإن شاء غفر لها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. رواه ابن أبي حاتم وغيره. وهذا يدل على ابن عباس رجع عن قوله في قتل المؤمن. وقوله تعالى: يدعون من دونه إلا إناثا، قال ابن زيد: آلهتهم اللات والعزى ويساف ونائلتهم هم إناث يدعونهم من دون الله. وقرأ: وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. وقال قتادة: إن يدعون من دونه إلا إناثا إلا ميتا لا روح فيه. وعن مجاهد في قوله إناثا قال أوثانا. وقوله تعالى: وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، قال قتادة: تمرد على معاصي الله. وقوله تعالى: لعنه الله ويخزاه الله وأقصاه وأبعده. وقوله تعالى: وقال: لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. عن الضحاك نصيبا قال معلوما. وعن قتادة في قوله: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، قال: البتك في البحيرة والسائبة، كانوا يبتكون آذانها لطواغيتهم. وقال عكرمة: دين شرعه لهم إبليس. وعن مجاهد في قوله: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، قال: الفطرة دين الله. وقال ابن مسعود: لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. وقال عكرمة: فليغيرن خلق الله بالخصاء والوشح وقطع الآذان. وقال القرطبي: الخصاء في غير بني آدم ممنوع في الحيوان إلا لمنفعة خاصة في ذلك تطيب اللحم أو قطع ضرر عنه. وقال حافظ بن حجر: والنهي عن الخصاء نهي تحريم في بني آدم بلا خلاف. يقول تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات صدقت قلوبهم وعملت جوارحهم بما أمروا به من الخيرات وتركوا ما نهوا عنه من المنكرات، سندخلهم جنات تجري من تحت الأنهار ويصرفونها حيث شاءوا خالدين فيها أبدا بلا زوال ولا انتقال. وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد أصدق منه قولا، فوعده واقع لا محالة. وقال قتادة: ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا، فقال: أهل الكتاب نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم، ونحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: نحن أولى بالله، نبينا خاتم النبيين، وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله. فأنزل الله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، إلى قوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ثم أفلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل الديان. وعن مجاهد في قوله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، قال قريش وكعب من الأشرف: من يعمل سوءا يجز به. قال ابن كثير: والمعنى في هذه الآية أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقت الأعمال. وليس كل من ادعى شيئا حصل له بمجرد دعواه، ولا كل من قال أنه على الحق سمع قوله بمجرد ذلك حتى يكون له من الله برهان. ولهذا قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، أي ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني، بل العبرة بطاعة الله سبحانه واتباع ما شرعه على ألسنة الرسل الكرام انتهى. وعن ربيع بن زياد أنه قال: يبين بن كامل قول الله تبارك وتعالى: من يعمل سوءا يجز به، والله إن كان كل ما عملنا جزينا به هلكنا. قال: والله إن كنت لأراك أفقه مما أرى لا يصيب رجلا خدش ولا عثرة إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر حتى اللدغة والنفخة. وقوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال الضحاك: فضل الله الإسلام على كل دين، فقال: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، إلى قوله: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وليس يقبل فيه عمل غير الإسلام، وهي الحنفية. حنيفي وهي الحنيفية. قال ابن كثير: وقوله واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهذا من باب الترغيب في اتباعه، لأنه إمام يقتدى به، حيث وصل إلى غاية ما يتقرب ما يتقرب به العباد له، فإنه انتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع مقامات المحبة، وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه كما وصفه به تعالى في قوله: وإبراهيم الذي وفى. وقوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملكه وخلقه وعبيده، والمتصرف في ذلك ألا له الخلق والأمر، وكان الله بكل شيء محيطا، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يخفى عليه شيء، وهو على كل شيء قدير، والله أعلم. وعن ابن عباس: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون المولود حتى يكبر ولا يورثون المرأة، فلما كان الإسلام قال تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، في أول سورة الفرائض: اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. وقالت عائشة: هذه في اليتيمة تكون عند الرجل لعلها تكون شريكته في ماله، وهو أولى بها من غيره، فيرغب عنها أن ينكحها ويعضلها لمالها، ولا ينكحها غيرها كراهية أن يشرك أحد في مالها. سورة الفرائض هي سورة النساء نفسها. نعم. وقوله تعالى: والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. عن السدي قوله: والمستضعفين من الولدان كانوا لا يورثون جارية ولا غلاما صغيرا، فأمرهم الله أن يقوموا لليتامى بالقسط، والقسط أن يعطي كل ذي حق منهم حقه ذكرا كان أو أنثى، الصغير منهم بمنزلة الكبير. وعن خالد بن عرعرة أن رجلا أتى علي رضي الله تعالى عنه يستفتيه في امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، فقال: قد تكون المرأة عند الرجل فتنبع عيناه عنها من دمامتها أو كبرها أو سوء خلقها وفقرها، فتكره فراقه، وإن وضعت له من مهرها شيئا حل له، وإن جعلت له من أيامها شيئا فلا حرج. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنها، فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدها، فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: هي المرأة تكون عند الرجل فيريد أن يفارقها وتكره أن يفارقها، ويريد أن يتزوج فيقول: إني لا أستطيع أن أقسم لك بمثل ما أقسم لها، فتصالح أن يكون لها في الأيام، فيتراضيان على ذلك فيكونان على ما اصطلح عليه. وقال عبيدة: يصالحها على ما رضيت دون حقها، فله ذلك ما رضيت، فإذا أنكرت أو قالت غرت فلها أن يعدل عليها أو يرضيها أو يطلقها. وقوله تعالى: سودة. جائز. يعني الرجل إذا أراد أن يتزوج وعندهم عياله موجود مثلا، فقال لها: أخيرك بين ثلاث، إما أن تصبري على الغيرة ومع العدل فهذا أحسن، وإما أن يقول لها: أنا لا أستطيع عدل، فلك إما أن تصبري بدون عدل وإما أن أطلقك. فصار الخيارات ثلاث، الأفضل الأولى وهو العدل. نعم. قال ابن كثير: قوله تعالى وأحضرت الأنفس الشح قال ابن عباس: نصيبها منه. قال ابن جرير: والشح الإفراط في الحرص على الشيء. وقال ابن كثير: وقوله تعالى: وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، وإن تتجشموا مشقة الصبر على ما تكرهون منهن وتقسموا لهن أسوة أمثالهن فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء. وعن ابن عباس قوله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني في الحب والجماع. وعن قتادة قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب كان يقول: اللهم أما قلبي فلا أملك، وأما سوى ذلك فأرجو أن أعدل وعن الحسن فلا تميلوا كل الميل قال في الغشيان والقسم. وقوله تعالى فتذروها كالمعلقة قال ابن عباس هي أيم ولا ذات روح. وقوله هي أيم لا ذات زوج ولا مطلق. تذروها كالمعلق أي لا أنت اللي بتطلقها ولا أنت اللي تجيها، هذا ما يجوز، إما أن تطلقها وإما أن تعتبرها زوجة ولو لم تكن على العدل. نعم. وقوله تعالى وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما قال ابن كثير أي وإذا أصلحتم في أموركم وقسمتم بالعدل فيما تملكون واتقيتم الله في جميع الأحوال غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء دون بعض. وقوله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما عن مجاهد في قوله وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته قال الطلاق يغني الله كل من سعته. وعن علي وكان الله غنيا حميدا قال غنيا في خلقه حميدا قال مستحمدا إليهم قال البغوي فإن قيل فأي فائدة في تكرار قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض قيل لكل واحد منها وجه أما الأول فمعناه لله ما في السماوات وما في الأرض وهو يوصيكم بالتقوى فاقبلوا وصيته. وأما الثاني فيقول فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا أي هو الغني فاطلبوا منهم ما تطلبون. وأما الثالث فيقول ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا أي له الملك فاتخذوا وكيلا ولا تتكلوا على غيره. الله أكبر. وقوله تعالى إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا قال قتادة قادر والله ربنا على ذلك أن يهلك من يشاء من خلقه ويأتي بآخرين من بعدهم. وقوله تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا قال البغوي يريد من كان يريد بعمله عرضا من الدنيا ولا يريد الله عز وجل آتاه الله من عرض الدنيا أو دفع عنه فيها ما أراد الله وليس له الآخرة من ثواب. ومن أراد له في الآخرة من ثواب وليس له في الآخرة من ثواب ومن أراد بعمله ثواب الآخرة أتاه الله من الدنيا ما أحب وجزاه الجنة في الآخرة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أمر الله المؤمنين أن يقول الحق ولو على أنفسهم أو آبائهم أو أبنائهم ولا تحابوا غنيا لغناه ولا ترحموا مسكنا لمسكنته وذلك قوله إن يكن غنيا فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا فتذروا الحق فتجوروا وإن تلوا أو تعرضوا قال هما الرجلان يجلسان بين يدي القاضي فيكون لي القاضي وإعراضه لأحدهما على الآخر. وقال مجاهد وإن تلوا أي تبدلوا الشهادة أو تعرضوا قال تكتموها. وقال ابن عباس تلوي لسانك بغير الحق وهي اللجلجة فلا تقيم الشهادة على وجهها والإعراض الترك. وقال ابن كثير والإعراض هو كتمان الشهادة وتركها قال تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها ولهذا توعدهم الله بقوله فإن الله كان بما تعملون خبيرا والله أعلم. قال رحمه الله تعالى قيل نزلت يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله في مؤمني أهل الكتاب أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نؤمن بك وبكتابك وموسى والتوراة وعزير فنكفر بما سواه من الكتاب والرسل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بل آمنوا بالله ورسوله محمد والقرآن وبكل كتاب كان قبله فأنزل الله هذه الآية. وقال الضحاك وأراد بهم اليهود والنصارى ويقول يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى آمنوا بمحمد والقرآن. قال مجاهد أراد بهم المنافقين يقول يا أيها الذين آمنوا باللسان آمنوا بالقلب. وقال أبو عالية هذا خطاب للمؤمنين يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا أي أقيموا واثبتوا على الإيمان. وقال ابن كثير يأمر تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه وليس هذا من باب تحصيل الحاصل بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه كما يقول المؤمن في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم أي بصرنا فيه وزدنا هدى وثبتنا عليه. وقوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. قال قتادتهم اليهود والنصارى آمنت اليهود بالتوراة ثم كفرت وآمنت النصارى بالإنجيل ثم كفرت وكفرهم به تركهم إياه ثم ازدادوا كفرا بالفرقان بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زيد هؤلاء المنافقون آمنوا مرتين وكفروا مرتين ثم ازدادوا كفرا بعد ذلك. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال يستتاب المرتد ثلاثة ثم قرأ إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. وقال إبراهيم يستتاب كل ما ارتد وهو قول أكثر أهل العلم. وقوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم أي أقاموا على ذلك ولا ليهديهم سبيلا أي طريقا إلى الحق. وقوله تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، كقوله تعالى: ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. يشير إلى قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وعن هشام بن عرفة قال: أخذ عمر بن عبد العزيز قوما على شراب فضربهم وفيهم صائم فقالوا: إن هذا صائم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقوله تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا: ألم نكن معكم؟ وإن كان الكافرين نصيبهم قالوا: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ قال ابن جرج: إن أصاب المسلمون من عدوهم غنيمة قال المنافقون: ألم نكن معكم؟ قد كنا معكم فأعطونا غنيمة مثل ما تأخذون. وإن كان الكافرين نصيب يصيبونهم من المسلمين قال المنافقون للكافرين: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ قد كنا نثبطهم عنكم. وقوله تعالى: فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. عن منيع الحضرمي قال: كنت عند علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال رجل: يا أمير المؤمنين، رأيت قول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وهم يقاتلوننا فيظهرون ويقتلون؟ قاله علي: أدنه ثم قال: فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يوم القيامة. قال السدي: حجة. يعني المقصود علي رضي الله عنه أنه لا ينبغي قطع الآية عما قبلها فتتغير المعنى. نعم. وعن السدي قال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادع. قال: يعطيهم يوم القيامة نورا يمشون به مع المسلمين كما كانوا معهم في الدنيا ثم يسلبهم ذلك النور فيطفيه فيقومون في ظلمتهم ويضرب بينهم السور. وقوله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى قال قتادة: وإنه والله لولا الناس ما صلى المنافق ولا يصلي إلا رياء. وقوله تعالى: ولا يذكرون الله إلا قليلا قال الحسن: إنما قل لأنه كان لغير الله. في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبا ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال ومعهم حزم من حطم إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي رواية: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين جنتين لشهد العشاء ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قضني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. رواه مسلم وغيره. السبب في ذلك أن صلاة الفجر يكون وقت النوم وصلاة العصر وقت الشغل، والمنافق هو الذي يشغله حاله وماله عن الله عز وجل. وعن قتادة قال في قوله: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يقول: ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين بالشرك. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائزة بين الغنمين العائرة. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لا تدري أيهما تتبع. رواه ابن جرير وغيره. وعن قتادة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين تريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا وإن لله السلطان على خلقه ولكنه يقول عذرا مبينا. وقال عكرمة: ما كان في القرآن من سلطان فهو حجة. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال: في توابيت من حديد مبهمة عليهم. وقال حذيفة: لا يدخلن الجنة قوم كانوا منافقين. ثم قرأ: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. مثل: لا يدخلن الجنة مشركين أسلموا. نعم. وقوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أي أنه لا يعذب المؤمن الشاكر، وكان الله شاكرا عليما، أي من أطاعه صادقا أثابه أوفر الجزاء، والله أعلم. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قوله: لا يحب الله الجهر بالسوء، لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما، فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه، وذلك قوله: إلا من ظلم وإن صبر فهو خير له. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستابان ما قال فعل البادي منهما ما لم يعتدي المظلوم، رواه أبو داود. وقوله تعالى: إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، في الحديث الصحيح: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعف إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التواضع والعفو والإنفاق. وقال قتادة في قوله: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله الآيتين أولئك أعداء الله اليهود والنصارى، آمنت اليهود بالتوراة وموسى وكفروا بالإنجيل وعيسى، وآمنت النصارى بالإنجيل وعيسى وكفروا بالقرآن محمد صلى الله عليه وسلم، فاتخذوا اليهودية والنصرانية وهما بدعتان ليستا من الله، وتركوا الإسلام وهو دين الله الذي بعث به الرسل. هذا مما لا شك فيه، اليهودية والنصرانية هما بدعتان، فليست اليهودية دين موسى ولا النصرانية دين عيسى، هذا لا بد أن نستيقن به. دين موسى الإسلام، دين عيسى الإسلام، هذا قول قتادة. نعم. وقوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله كلهم وهم المؤمنون ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما، أي غفورا لذنوبه رحيما بهم. وعن محمد بن كعب القرضي قال: جاء ناس من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن موسى جاء بالألواح من عند الله، فآتنا بالألواح من عند الله حتى نصدقك. فأنزل الله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، إلى قوله: على مريم بهتانا عظيما. قال البغوي: وكان هذا السؤال منهم سؤال تحكم واقتراح لا سؤال انقياد، والله تعالى لا ينزل الآيات على اقتراح العباد. قوله تعالى: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك يعظم من ذلك، يعني 70 الذين خرج بهم موسى عليه السلام إلى الجبل، فقالوا: أرنا الله جارة أي عيانا، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل يعني إلها. وثم هنا للترتيب الأخبار لا للتعقيب، لأن اتخاذهم العجل قبل سؤالهم رؤية الله عز وجل. يعني هذا تنبيه مهم، أن ثم قد تأتي هذا الحرف قد يأتي لترتيب الأخبار لا للتعقيب. نعم، يرتب الخبر على خبر لأجل إفادة معينة، وليس المقصود ترتيب الواقعة. نعم. وقوله تعالى: من بعد ما جاءتهم البينات أي المعجزات التسع وإهلاك فرعون وجنوده فعفونا عن ذلك ولم نستأصلهم بالعقوبة، وآتينا موسى سلطانا مبينا أي حجة بينة. قال ابن جرير يعني جل ثناؤه: ورفعنا فوقهم الطور يعني الجبل، وذلك لما امتنعوا من العمل بما في التوراة وقبول ما جاء به موسى فيها بميثاقهم، يعني بما أعطوا الله الميثاق والعهد لنعملن بما في التوراة. وقوله تعالى: وقلنا لهم ادخلوا الباب السجدا. قال قتادة: كنا نحدث أنه باب من أبواب بيت المقدس. وقلنا لهم: لا تعدوا في السبت. أصر القوم أن لا يأكل الحيتان يوم السبت ولا يعرضوا لها، وأحل لهم ما وراء ذلك. وقولوا: أخذنا منهم ميثاقا غليظا، يعني عهدا مؤكدا شديدا بأنهم يعملون بما أمرهم الله به وينتهون عما نهاهم الله عنه مما ذكر في هذه الآية ومما في التوراة. وقال قتادة في قوله: فيما نقضهم ميثاقهم، يقول: فيما نقضهم ميثاقهم لعناهم وقولهم قلوبنا غلف، أي لا تفقهوا، بل طبع الله عليها بكفرهم ولعنهم حين فعلوا ذلك. قال في جمع البيان: فيما نقضهم ما مزيدة للتأكيد ميثاقهم فعلنا بهم ما فعلنا. وقوله تعالى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتان عظيم، قال ابن عباس يعني أنهم رموها بالزنا. وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوا وما صلبوه ولكن شبه لهم. قال قتادة: أولئك أعداء الله اليهود اشتهروا بقتل عيسى بن مريم رسول الله وزعموا أنهم قتلوا وصلبوا، وذكر لنا أن نبي الله عيسى بن مريم قال لأصحابه: أيكم يقذف عليه بشبه فإنه مقتول، فقال رجل من أصحابه: أنا، فقتل ذلك الرجل ومنع الله نبيه ورفعه إليه. هذا هو الصواب، أن الشبه ألقي على رجل متبرعا. أما القول أن الذي دل اليهود على مكان ألقي الشبه عليه فهذا ليس بصحيح. نعم. وقوله وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به إلا ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا من رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. قال الكلبي اختلافهم هو أن اليهود قالت نحن قتلناه, وقال الطائفة من النصارى نحن قتلناه, وقال الطائفة منهم ما قتلوا هؤلاء ولا هؤلاء بل رفعه الله إلى السماء ونحن ننظر إليه. وقوله تعالى وإن من أهل الكتاب نعم الذين رأوه وهو يصعد إلى السماء هم الموحدون. الذين قالوا إنه قتل هم اليهود, الذين قالوا إنه إله هم النصارى. نعم. وقوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قال الحسن والله إنه الآن لحي عند الله ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون. وعن أبي مالك في قوله إلا ليؤمنن به قبل موته قال ذلك عند نزول عيسى بن مريم لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به. نعم تسببنا في قتله قال مباشرة من اليهود. نعم الشيخ ما صار في خلاف بينهم وبين قول الوجه ليش اليهود قالوا نحن قتلناه مباشرة والنصارى قالوا تسببا تسببنا قولين واحد لأن هم يقولون شيء يقولون يقولون واحد من الأحوارين دل. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد وإني أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوا فإنه رجل مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الشعر كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل وإن لم يصبه بلل وإن لم يصبه بلل بين مصرتين بين مصرتين لعله مهرودتين فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال ويقاتل الناس على الإسلام حتى يهلك الله في زمانه الملل كلها غير الإسلام ويهلك الله في زمانه مسيح الغلال مسيح الغلالة الكذاب الدجال مسيح الضلالة ويهلك الله في زمانه مسيح الضلالة الكذاب الدجال وتقع الأمانة في الأرض في زمانه حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمور مع البقر والذئاب مع الغنم وتلعب الغلمان والصبيان بالحياة لا يضر بعضهم بعضا ثم يلبث في الأرض ما شاء الله وربما قال 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه رواه ابن جرير. وعن قتادة ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا يقول يكون عليهم شهيدا يوم القيامة أنه قد بلغ رسالة ربه وأقر بالعبودية على نفسه. وعن قتادة في قوله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم الآية عوقب القوم بظلم ظلموه وبغيهم بغوه حرمت عليهم أشياء ببغيهم وبظلمهم. وقال مجاهد في قوله تعالى وبصدهم عن سبيل الله كثيرا قال أنفسهم وغيرهم عن الحق. وقوله تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم مال الناس بالباطل قال ابن جرير يعني ما كانوا يأخذون من الرشا على الحكم كما وصفهم الله تعالى في قوله وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان أكل المستحت لبئس ما كانوا يعملون. وقوله تعالى لكن الراسخون في العلم منهم المؤمنون يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. قال قتادة استثنى الله منهم الثنية من أهل الكتاب وكان منهم من يؤمن بالله وما أنزل عليهم وما أنزل على نبي الله يؤمنون به ويصدقون به ويعلمون أنه الحق من ربهم. وقوله تعالى أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما يعني الجنة والله أعلم. وقال ابن عباس قال سكين وعدي بن ثابت يا محمد ما نعلم الله أنزل على بشر من شيء بعد موسى فأنزل الله في ذلك من قولهما إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح ونبينا من بعده إلى آخر الآيات. وقوله تعالى وآتينا داود زبورا قال ابن كثير والزبور الكتاب الذي أوحاه الله إلى داود عليه السلام. قال بغوي وكان فيه التحميد والتمجيد والثناء على الله عز وجل. ثم روى بسنده عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أما والله يا رسول الله لو علمت أنك تستمع لحبرته تحبيرا. وكان عمر رضي الله تعالى عنه إذا رآه يقول ذكرنا يا أبا موسى فيقرأ عنده. وقوله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك في حديث أبي ذر الطويل قلت يا رسول الله كم الأنبياء قال 124,000. قلت يا رسول الله كم الرسل منهم قال 313 جم غفير. بما فيه أصلا جعله أصلا لم يهتم بالدليل. كيف يعني جعله أصلا ما فيه؟ ما ذكروا احتضان الشيخ. شو المسألة المترتبة على العدد الآن؟ الله يقول إيش؟ رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، وما جعل الله قرية إلا أرسل الله إليهم رسل، وما أهلك الله قوما إلا بالرسل. فهذا يكفي حتى لو كان سنة ضعيف، ما يضر، مجرد خبر، مجرد خبر، وش يضر؟ يترتب عليه حكم. لذلك أنا أقول دائما الأخبار التي لا تترتب عليها أحكام الأصل فيها أنها تحكى ولا يرد. نعم، لكن نسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يتوقف فيها، يقال يروى، يقال نعم. مزمار الصوت الحسن، الزبور كتاب داود. الزبور قالوا أنها أشعار، وقال تمجيد، وفي بعض الروايات ثناء على الله. نعم، مثل الأدعية، يعني الأدعية اللي فيها ثناء على الله والتمجيد. نعم. قال وقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، هذا تشريف لموسى عليه السلام، كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، جاء رجل إلى أبي بكر بن عياش فقال سمعت رجلا يقرأ وكلم الله موسى تكليما، فقال كلم الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعت رجلا يقرأ وكلم الله موسى تكليما، فقال أبو بكر ما قرأ هذا إلا كافر، وقرأها رجل كذلك على بعض المشايخ، فقال له يا ابن اللخناء كيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يعني أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل. قال الفراء العرب تسمي ما يوصل إلى الإنسان كلاما بأي طريق وصل، ولكن لا تحققه بالمصدر، فإذا حقق بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام. هذا قول إمام من أئمة اللغة، أن المصدر إذا أكد، أن الفعل إذا أكد بمصدره ما يحتمل التأويل، لا يحتمل إلا الحقيقة. وقال ابن عباس لما سمع موسى كلام الآدميين مقتهم مما وقع في مسامعه من كلام الرب عز وجل. الله أكبر. وقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين إلا لا يكون للناس عظة. موسى عليه السلام سمع كلام الرب، فكيف لا يمقت كلام الخلق؟ مجرد إنسان في المنام يرى الجنة يمقت الدنيا، فكيف إذا كان حقيقة؟ مجرد إنسان يرى النار في المنام يخاف لا يتلذذ. نعم. قال وقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما عن السدي، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول بعد الرسل فيقول ما أرسلت إلينا رسلا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل من أجل ذلك مدح نفسه، ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. وعن ابن عباس قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من يهود فقال لهم إني والله أعلم لتعلمون أني رسول، فقالوا ما نعلم ذلك، فأنزل الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليه، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. قال قتادة شهود والله غير متهمة. وقوله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، كفروا في أنفسهم فلم يتبعوا الحق وسعوا في صد الناس عن اتباعه. وقوله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهدهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. قال ابن كثير ثم أخبر تعالى عن حكمه في الكافرين بآياته وكتابه ورسوله الظالمين لأنفسهم بذلك بالصد عن سبيله وارتكاب محارمه وانتهاك مآثمه بأنه لا يغفر لهم ولا ليهديهم طريقا سبيلا إلى الخير إلا طريق جهنم، وهذا استثناء منقطع خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. قال البغوي وهذا في حق من سبق حكمه فيهم أنهم لا يؤمنون. وقوله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، أي يكون الإيمان خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. قال ابن الجرير يقول: وكان الله عليما بما أنتم صائرون إليه من طاعته فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه ومعصيته في ذلك، وعلى علم منه بذلك منكم أمركم ونهاكم حكيما، يعني حكيما في أمره إياكم بما أمركم به وفي نهيه إياكم عما نهاكم عنه وفي غير ذلك من تدبيره فيكم وفي غيركم من خلقه، والله أعلم. قال البغوي رحمه الله تعالى: نزلت في النصارى وهم أصناف اليعقوبية والملكانية والنسطورية والمرقسية، فقالت اليعقوبية: عيسى هو الله، وكذلك الملكانية، وقالت النسطورية: عيسى هو ابن الله، وقالت المرقسية ثالث ثلاثة. فأنزل الله تعالى هذه الآية: وأصل الغلو مجاوزة الحد. هذا التسميات قديمة، أما التسميات الحديثة البروتستانت الأرثوذكس كاثوليك وغيرهم، نعم، وهي نفس الموروثات القديمة لكن الأسماء تغيرت. مثل احنا عندنا بعد ناس قديما كانوا يسمون يعني باسماء ثم تغيرت تلك الاسماء والمسمى واحد. وعن الربيع قال: صاروا فريقين، فريق غلوا في الدين فكان غلوهم فيه الشك، فكان غلوهم فيه الشك فيه والرغبه عنه، وفريق منهم قصروا عنه ففسقوا عن امر ربهم. وعن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، رواه أحمد وغيره. وقوله تعالى: إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من عن قتادة وكلمته ألقاها إلى مريم قال هو قوله كن فكان. وقال شاذ بن يحيى في قوله تعالى: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ليس الكلمة صارت عيسى ولكن بالكلمة صار عيسى. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق ندخله الله الجنة على ما كان من عمل، متفق عليه. وقوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، لأن النبي إنما يجوز لمن يتصور له ولد، وذلك لا يجوز على الرب كما قال تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولهذا قال تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وقال ابن جرير يعني جل ثناؤه يقول: لن يستنكف المسيح لن يأنف ولن يستكبر المسيح أن يكون عبدا لله. وقال قتادة: لن يحتشم المسيح أن يكون عبدا لله والملائكة المقربون. وقال تعالى: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. قال البغوي: قيل الاستنكاف هو التكبر مع الأنفة، والاستكبار هو العلو والتكبر من غير أنفة. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله من تضعيف ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما الذين استنكفوا واستكبروا عن عبادته فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وعن قتادة قوله: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، أي بينة من ربكم، وأنزلنا إليكم نورا مبينا وهو هذا القرآن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. قال ابن جريج في قوله: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به قال بالقرآن. وقال البغوي: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به امتنعوا به من زيغ الشيطان فسيدخلون في رحمة منه وفضل يعني الجنة ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقال ابن جرير يقول: ويوفقهم لإصابة فضله الذي تفضل به على أوليائه ويسددهم لسلوك منهج من أنعم الله عليهم من أهل طاعته والاقتفاء آثارهم واتباع دينه، وذلك هو الصراط المستقيم ودين الله الذي ارتضاه لعباده وهو الإسلام. وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، قال فتوضأ ثم صب علي فعقلت، فقلت إنه لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث. فأنزل الله آية الفرائض وفي لفظ: فنزلت آية الميراث، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية. وعن عمر قال ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألت عن الكلالة حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، رواه أحمد وغيره. آية الصيف لأنها نزلت في الصيف، وهذه من فن من فنون علوم القرآن، الآيات الصيفية والشتوية. وقال ابن كثير: فسرها أكثر العلماء في من يموت وليس له ولد ولا والد، وهو منصوص حديث جابر: إنه لا يرثني إلا كلالة من لا والد له ولا ولد. نعم. قال قتادة: وذكر لنا أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال في خطبته: ألا إن الآية التي نزلت في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد، والآية الثانية أنزلها الله في الزوج والزوجة والأخوة من الأم، والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الأخوة والأخوات من الأب والأم، والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرت الرحم من العصبة. قال: وعن السدي: امرؤ هلك يقول مات ليس له ولد ذكر ولا أنثى ولا أخت. قال ابن جرير: يعني وللميت أخت لأبيه وأمه أو لأبيه فلها نصف ما ترك، يقول فلأخته التي تركها بالصفة التي وصف نصف تركته ميراثا ميراثا عنه دون سائر عصبته، وما بقي فلعصبته. قال: فأما إذا كان الميت ولد فهي معه عصبة. وقال ابن جريج: قوله يبين الله لكم أن تضلوا قال في شأن المواريث: والله بكل شيء عليم. قال ابن جرير: يعني بذلك جل ثناؤه والله بكل شيء من مصالح عباده في قسمة مواريثهم وغيرها، وجميع الأشياء عليم، يقول هو بذلك كله ذو علم انتهى، والله أعلم، والله أعلم، وبالله التوفيق. ويبين الله لكم أن تضلوا أن وما بعدهم أول بالمصدر، ومعنى يبين الله لكم الضلالة فاحذروها. لماذا نحذرها؟ لأن الله جل وعلا هو العليم سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى القبول منا ومنكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.